مش ف انت لوحدك، انا دلوقتي هسجل صوت بحيث يبقى ريكورد لو انت عايز ترجع له او انا عايز ارجع له. خلاص ما فيش ده مش لل بس مرتبط بال انا اللي انا حكت اللي انا ناوي اكتبه عن نصر ابو زيد. اللي يعجبك، احنا بنتناقش يا خلاص ما فيش حاجبي، مش عشان بس. لا ده اكيد، لا لا انا فاهم، انا كل ثقة بيك. ف الكلام اللي انت كنت كاتبه اللي انا قريته النهارده، اللي انت كنت عامل صوره له، دي مقدمة خاصة بس بالفيسبوك، وهحل البحث كامل ملف PDF او هنشره في موقع من المواقع. كلمت اختي في مركز دراسات واحد العربية، المشكلة انه مجالات العلوم الاجتماعية عندهم العدد جاي في شهر 7، ده كتير قوي، انا يعني قربت اخلص. فقالت لي انشره لك في مجلة اللي هو اسمها ايه، المستقبل العربي. قلت لها لا دي سياسة، انا ملمس علوم اجتماعية، فانا اما ناوي انت انشره والله العظيم يعني ايه، شحات وبتتبغدد وعايز اعيش فينه كمان بالظبط. ما هو بالظبط ده. كده، ما هو انا اقول لك حاجه، انا اختي هي مديره مركز الدراسات تمام، العربيه. ماشي ماشي، كل ده لا كل بس ده كويس. اكمل لك بس نقطه محدده بس، يعني معلش انا بتكلم عن اختي وده ده سبيل يعني، بس اختي انا هي تكنوقراط، ملهاش يعني، هي مديره مؤسسه ثينك تانك، لكن اي نو اكزاكتلي وات ام توكن اباوت. هي ملهاش في الثقافه بمعنى ثقافه، يعني ايه الفرق ما بين بس استنى، لا استنى، ده موضوع جانبي، موضوع جانبي. الموضوع الاساسي ايه بقى؟ ان انت عمال تتكلم على مولود لسه ما اتولدش، لا هو تقريبا وعمال خلاص، تفاصل وعمال تفاصل. لا ده احنا هنوديه المدرسه الفلانيه، لا لا ده احنا ما ينفعش هنوديه المدرسه. لا هو عارف والله، الله يرحمه محمود امين عالم، كان كاتب كتاب في اسمه في ورساله الماجستير بتاعته او الدكتوراه اللي هي طبعا. فلسفه المصادفه، كله جه صدفه. لما انت بعت يعني، لولا انك انت بعت لي مسج وانا قلت لك على حته نصر ابو زيد وانت قلت لي لا احضر الفيديو، لولا حضور للفيديو ما كنتش انتبهت لحاجه يعني بصراحه، يعني زي ما بيقولوا ايه، رفيعه جدا، خدت بالك؟ وانا متصور انها في صلب نقدك دايما في خطاب النهضه، وده خط سلسال كده جاي من نصر ابو زيد ومستمر مع حضرتك. فكره انه المعرفه نسبيه ام مطلقه، وده موضوع كبير جدا، يعني هو فلسفيا موضوع كبير جدا في الابستمولوجي، في فلسفه المعرفه انت عارف طبعا. فانا اوريدي كنت مكلف ببحث في كتاب هيصدر من مصر عن ماركس، فانا ماسك جزئيه ماركس والحريه. فانا معلش انا مش عايز اطول عليك بس صدرك اتسع. فدخلت في حته كانت وهيجل والفرق في الحريه وبتاع، وطبعا دخلنا في سكه برضك ايه، نظريه المعرفه، هل اللي انت شايفه ده كانت بقى، كانت ده عالم كله عالم ظواهر، العالم الحقيقي مش موجود، يعني لا يمكن ان تعرف الشيء في ذاته. فدخلت في السكه دي بس كان خارج موضوع بحث الحريه، فخليته ليا على جنب، خلي بالك ليا على جنب، يعني هل يمكن معرفه الشيء في ذاته، هل يمكن ان تصل الى معرفه موضوعيه للعالم، خليتها ليا على جنب، مش مطلوبه ومش مطلوب انك تكتب فيها، بس انا بحب، ففضلت اكتب فيها ومع نفسي بمراجعه لحد ما وصلت للفيديو بتاعك، خدت بالك؟ فقلت عادي، مبروك بيقول والحق ان والحق والحقيقه وكذا، ونصر ابو زيد بينقد ذاته وبيتجاوز ذاته، من ابن عربي يتجاوز قراءته لابن عربي، يتجاوز قراءته لتصوره عن دور المعتزله، خدت بالك؟ ويعيد ويبدا من مفهوم النص وينتهي بدراسه القران كخطاب. فالتجاوز المعرفي المستمر عند نصر ابو زيد ده، طيب انا قلت انا عايز امسك اشوف هو المنهج بتاعه ايه في حكايه الحقيقه. فقعدت لحد ما لقيت المقال اللي هو بتاعت خطاب النهضه ما بين التوفيق والتلفيق، ولقيته بيتكلم عن نسبيه الحقيقه بنص قاطع كده معايا. فقفشت في الحته دي، وطبعا الموضوع فتح معايا، وبما ان انا بتعامل، ما هو هنا بقى احتاجتك او محتاجك في النقطه دي تحديدا، لان الموضوع فتح معايا، فدخلت في الهرمونوتيقى بقى وشيلر ماخر واجدمان، ودخلت في سكه انا كنت قارئ لنصر ابو زيد زمان، بس اولا لا ادعي ان انا بحجم قراءتك طبعا له، ولا ادعي ان انا قريت كل كتبه. انا يمكن حتى كتاب المعرفه اللي بيأصل فيه مفهوم النص ما قريتوش غير المقدمات بتاعته، اللي انا كنت قاري التكفير في زمن التفكير وكتاب النقل الامام الشافعي والالوجيه الوسيطه ده وانا في مصر، يعني ده اون ذا سبوت خدت بالك، لكن ما دخلتش اعمق من كده. ف يعني انا عايز اخش في الحته دي، لانه ليه بقى؟ لان انا لاحظت في نقاشاتي معاك، انا عايزك بقى صدرك يتسع للحته دي معايا. انت ناقد حتى العظم، بمعنى ان انا بقيت مش قادر امسك المنهج بتاعك. اخد بالك؟ فده والله حاجه، يعني بغض، يعني اقول لك بصراحه، انا واحد من الناس، انا ما كنتش مثلا ماركسي، ما كنتش ماركسي، انا كنت في مصر كنت قومي نصيري، وكنت عضو بتاع حمدين صباح نادي الفكر النصيري في عين شمس، وكنا بنتناقش مع الماركسيين وبتاع، ودايما بنختلف معاهم، وده يمكن اللي خلاني احب اقرا الحسن حنفي، لان كنت معتز بثقافتي العربيه والاسلاميه. خلي بالك، لحد ما جيت هنا كندا وابتديت اشتغل الشغلانه اللي انت عارفها دي، واكتشفت الجامعه كلها ماركسيه، يعني مفيش علم تاريخ يدرس من غير احد المدارس ثلاثة أربعة تلاقي مدرسة ماركسية، علم الاجتماع مدرسة ماركسية من ضمن الثلاث النظريات الرئيسية، نظرية الأدب الماركسية موجودة، الفلسفة. فأنا من بصراحة بيني وبينك، أنا دخلت الموال ده في الأول من باب إيه؟ أوفر وقت، بدل ما أقعد كل ما أخش مجال دراسة مثلا أعمل بحث في السياسة أو بحث في العلاقات الدولية وبتاع، أبتدي أقرأ نظريات جديدة، قلت أنا أمسك نظرية واحدة وإيه؟ وأغزل عليها في كل الابحاث، وفعلا نظريه متماسكه متكامله، وبقعد 5-6 سنين في الموال ده لحد ما بقيت انا راديكالي. يعني لما ترامب اتهم الجامعات في امريكا انها بتخلي الطلاب ماركسيين، لا عنده حق، ده انا تجربه حقيقيه، يعني بقيت راديكالي في انا شايفها نظريه ومنهج متماسكه. دلوقتي في اعاده قراءتي لنصر ابو زيد، هو بيستخدم الماديه الجدليه وبيستخدم التاريخيه الماديه التاريخيه، ودي كلها افكار ماركسيه، انا مش عايز اخش بقى اقول بالظبط هو ايه، لكن انت فين هتلاقي الفارق ما بين المنهج بتاعك؟ خدت لي بالك؟ بتاعي انت جمال ولا بتاع وجدي؟ جمال او كنصر او كاي شخص، اي شخص بيتكلم عن عن عن المعرفه، في منهج، انا ما بتكلمش دلوقتي عن منهج الخاص بالحقل المعرفي، يعني مش هتكلم عن الفينومينولوجي ولا هتكلم عن الهرمونيطيقه، ده مجال، لا، انت كنظرتك الفلسفيه، نظرتك للحياه، انت كانسان عندك تصور للحياه، ما اعرفش علي مبروك، انا في تقديري لما يقول الحق او كذا، هو بناتج من نظره انه في حقيقه موضوعيه في الكون. لاحظ انت لو شفت فيديو الاخير بتاع العلمانيون اللي كان فيه دكتور كريم الصياد، مع انه الراجل ده يعني انا بقى ليه عليه ملاحظات كتير، بس بقولك ايه، بيقول بص لاحظ الحته دي، بيقولك ايه، انا اختلف مع الباحث اللي كان قاعد جنبه، انا مش عارف كان مين، كان احد تلاميذ علي مبروك برضه، الكلام ده من اسبوعين، انا شفت الحلقه، بقول انا اختلف معاه بانه لا يمكن ان تصل الى حقيقه موضوعيه. لا، الكلام ده شغل، انا في تصوري شغل ما بعد الحداثه وشغل نيتشه وشغل ما فيش حقيقه، لا في حقيقه. ولما نصر ابو زيد بيقول انه الحقيقه نسبيه ولكنها تاريخيه، لكن ده لا ينفي انها موجوده، يعني الحقيقه مطلقه، انا ما بقولش انها مطلقه، في حقيقه موضوعيه لما جرى ايام المعتزله، في حقيقه موضوعيه مثلا لما جرى في الخمسينات للستينات السبعينات، دي حقائق موضوعيه. النسبيه تيجي فين بقى؟ انه الحقيقه الموضوعيه دي بتتطور تاريخيا او بتختلف تاريخيا. خدت اللي بالك؟ انا شايف انه لما كنت بختلف معاك في النقاشات، انا ابصم لك بالعشره انه المعتزله التلفيقيه والتوفيقيه، بعد ما قريت ودخلت في السكه دي بقى لي اسبوع، انا ابصم لك بالعشره على تصور نصر ابو زيد. لكن اللي انا اختلف فيه مع حضرتك، مش معاه هو لحد دلوقتي، بانه نقعد ننقد ننقد ننقد ننقد. يعني ماركس له خطاب مشهور جدا اسمه، بيسموه بالانجليزي كده، اللي هو vicious criticism for everything exists، يعني نقد شرس لكل شيء موجود، بدأ حياته كده ينقد كل حاجة، بس في الأول وفي الآخر طور منهج وابتدى ينقد من خلال منظور المنهج بتاعه هو. أنا عايز أفهم منظورك أنت، حضرتك أنت، لأنك تنقد أي وجهة نظر مش يبقى ليك أنت قاعدة أو أساس بيقول أنه في حقيقة موضوعية أو في منهج لتناول الأمور، خدت لي بالك؟ هو ده. ده حاجه اما يخص فيما سؤالي ليك ومطلب العون فيما يخص توجيه البحث ده ناجله لما افهم منك الحته دي. لان انا شايف, انا اقول لك بصراحه, انا اقول لك بيني وبينك, سامعني؟ انا سامعك. انت اللي يقرا كلامك انت مركزي. نعم. اللي يقرا كلامك إيه لما تتكلم عن بص انا اقول لك بصراحه, وانا يعني ده مش كلامي, ده كلام اكاديمي بيتدرس في الجامعه. اول شخص تكلم عن تاريخيه الافكار وان الافكار دي مرتبطه بالواقع ده كان كارل ماركس. لم ياتي احد قبله قال انه الافكار تاريخيه وتطورها لا ينبع عن تطور الفكر في ذاته ولكن عن تطور حركه الواقع نفسها. دي هي نظريه الماديه التاريخيه. دي ده هو اسهامه الحقيقي في علم الاجتماع وفي العلوم الاجتماعيه كلها. خدت لي بالك؟ انتوا مشكلتكم بتعتقدوا الماركسيه الايديولوجيه, والماركسيه فعليا ده اول واحد نقد الايديولوجيه هو في كتاب الايديولوجيه الالمانيه, وكل نقد نصر ابو زيد للايديولوجيه نقد ماركسي بامتياز. ده انا لقيت له نصوص تقريبا كوبي بيست من كتاب ماركس, مش بتهريج يعني. حتى لما بيصف الراسماليه بانها مصاص دماء او العولمه تقريبا نفس النص اللي موجود في كتاب راس المال لماركس تقريبا يعني, عارف, نقش مش يعني انا لو احط. فعشان كده لما انا اهتميت بموضوع نصر ابو زيد قلت اما انا كده كده يا واجد انت كاتب ومطول في حته نص ماركس معايا, فليه ما تاخدش مثلا مقاربه ماركس للخطاب الديني؟ من الموضوع كبر بقى معايا, ما بقاش حريه هبعتها للدكتور دوري في مصر واحتفظت ليه بكتابات زياده. فقلت طب ما انا ممكن اعمل كتاب لوحدي, ها يعني ابتدي اهو نحاول. طب في مقاربه ماركس للخطاب الديني انا ممكن استخدم نصر ابو زيد نموذج. انا ابتدت الفكره في دماغي كده, خدت لي بالك؟ بس طول ما انا شايف انه العمليه النسبيه ومفيش حقيقه موضوعيه في اي لحظه, الموضوع مش هتقدر تمسكه, خدت لي بالك؟ بس انا يعني انا بتكلم من غير ترتيب مسبق في الافكار مشتته. والميكروفون مع حضرتك. اما انت كده اخذت 19 دقيقه و25 ثانيه لمجرد طرح الموضوع. ما هو الافكار انا انا بقول اهو. بس هو انا اضطريت اكلمك ليه؟ انا اضطريت اكلمك ليه؟ لان انا نفسي الموضوع بقول لك الموضوع فتح وده مني يعني وبقول لك هي صدفه يعني, الموضوع كله دخل معايا صدفه. بس انا عايز افهم بس التيك بتاعك ايه, وجهه نظرك انت في حكايه الحقيقه الموضوعيه, انه في حاجه انا وانت ممكن نتفق عليها كحقيقه موضوعيه للعالم ده ولا مفيش؟ هو كده في مجموعه عناصر كثيره قوي مطروحه, فلازم ناخدها واحده واحده. اول شيء انه اي حقيقه لو فرضنا حتى جدلا في حقيقه موضوعيه برضه, ان الكمبيوتر ده موجود ومنفصل عني انا كجمال, في النهايه ادراكي له هيتم عن طريق ايه؟ عن طريق وسائط بيني وبينه, يعني مثلا قدره عيني على الرؤيه, الخلفيه الثقافيه اللي موجوده عندي, معرفتي مثلا بكيف يعمل جهاز الكمبيوتر. لو واحد مثلا بيشوف كمبيوتر لاول مره غير واحد اصلا يعني بيعمل بيصلح كمبيوتر كل يوم, هيشوفوا الكمبيوتر بتاع وجدي برغم انه نفس الحاجه هي منفصل عنه هما الاثنين, لكن رؤيه اللي هو بيصلح كمبيوتر كل يوم غير رؤيه امي اللي ما مسكتش ولا كمبيوتر مثلا. فاهمني؟ فاذا هيكون دائما هناك وسيط بينك وبين الايه, الحقيقه الموضوعيه دي. دي نقطه. النقطه الثانيه, ادراكك لهذه الحقيقه الموضوعيه سيمر عبر وسائط, منها بقى اللي هو زي ما نقول قدره عينك على الرؤيه, منطقك, خبرتك في الحياه, اللي ممكن يسببها بقى ايه, تكوينك الثقافي. يعني مش مجرد بس الجزء الفيزيقي بتاعك, لان ممكن برضو نفس الواقعه ويشوفها واحد انجليزي ويشوفها واحد من مالي ويشوفها واحد من غزه, فنفس الموقف تصوير كل واحد ايه يختلف. اذا ده يخلينا نيجي تاني بقى للي انت كنت بتتكلم عليه, ان كل الظواهر هي عباره عن كل الظواهر قدامنا عندنا ظواهر بنشوفها بندركها حسب تجربتنا احنا التاريخيه, مش تجربتك انت بس كفرد, تجربتك كجزء من ايه, من تكوين ثقافي. بدليل انا وانت دلوقتي بنتكلم باللغه العربيه, اللغه العربيه دي مكون ايه؟ ثقافي تاريخ وتاريخ يعني فيها محدوديه للرؤيه للعالم فيها محدوديه في نوعيه الكلمات التي تعبر عن الاشياء. يعني اخونا رفعت طاوله لما راح فرنسا وشاف العالم بقى بتاع باريس اللي هو كان بيشوفه ده وعايز ينقل بقى اللي هو شافه واللي حسه واللي فكر فيه الى اللي يعرفه من الالفاظ العربيه هيعمل ايه؟ هيستخدم ما هو متاح له من زجاجات لكي يضم فيها الايه؟ هيجي مثلا اللي احنا بنسميها دلوقتي التسامح كان هو بيسميها التساهل مثلا. فاذا انت بتدرك مفردات العالم طبقا لابجديتك انت اللي هي ابجديه ايه؟ ثقافيه في البدايه. النقطه دي فيها خلاف عليها؟ لا لا انا انا انا ما فيش فيها اختلاف. انا بس بحاول اعمل كاتيجورايزيشن يعني يبقى نبتدي من الاول وجهه نظر دي هتيجي مع فلسفه مين اللي انا اعرفها. انا ماشي انا انا انا مدرك للكلام ده وعايز عايزك تكمل للاخر عشان اشوف انا احطها في انا عايزك بس ايه تخرج من حته ان انت تحاول بتدور لي على تصنيفه حاول تسمع تصنيفه تصنيف تدور لي فيه. لا لا مش تصنيف لا لا مش يعني تصنيف يعني كاتيجوري لا مش كاتيجوري لا ما هو انا عايز افهم انا عايز افهم يعني انت واخد بالك دي محاوله زي ما بيقولوا محاوله للفهم مش اكتر انا عايز افهم. طيب ما احنا بنحاول نقعد مع بعض ادي اول نقطه ايوه دي كل اللي حضرتك قلته في الاول اللي انا متفق معاك فيه. طيب يبقى اذا احنا متفقين على ان في وسائط بينك وبين المدرك. متفقين تمام سليم. وصلت بالوثائق الوسائط دي عند اخونا حسن حنفي نرجع تاني بقى للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه كمان يعني نربطهم مع بعض يعني انه حسن حنفي حول التراث مثلا ان التراث هو ما يراه حسن حنفي من التراث. يبقى هنا بقى كل النقد اللي كان بيقدمه نصر ابو زيد ان حسن حنفي لم يدرك التراث في سياقته الايه التاريخ على حقيقته وادركه لا كما يرى سياقاته التاريخيه ما نقولش كلمه حقيقته ليه لان حقيقته دي هتختلف هتختلف طبقا لنوع الاسئله اللي بيطرحها وجدي قد تختلف عن نوع الاسئله اللي بيطرحها ايه حسن حنفي على التراث اللي مهتم بيه حسن حنفي غير المهتم بيه نصر ابو زيد. يبقى انت تتفق مع كريم الصياد انه مفيش حقيقه ما دخلنيش في كريم الصياد ده لا يعول على كلامه بشيء ده يعول عليه انا عارف ده انا شفت يعني انت ما شفتش اصلا اللي حصل بيني وبينه من سنه ونص ما اعرفش شفت التعليق اللي كانت بتقول انا على علي مبروك ما اعرفش استعرف لي انا ويدا 67 لا ده في جزء منشور وفي جزء غير منشور بقى يعني دي موضوع تاني بس ده موضوع فرعي كما فرحت فيه. فنرجع تاني اذا حسن حنفي لما تحولت عنده لما تحول عنده التراث الى انه التراث هو ما يشعر به حسن حنفي تجاه ما هو التراث فحول التراث الى حقيقه شعوريه اللي هي بقى مش حتى الشعور الجمعي اللي احنا بندرسه بقى من دراسه الثقافه بشكل عام يعني مثلا نقول ايه هروح ندرس مثلا في مصر دي نشوف تصورات البشر اللي عايشين في مصر دول بيشوفوا التراث ده ازاي اللي في معرفه لا ده تحولت التراث الى حقيقه الشعور اللي بيدركه مين حسن حنفي يعني حسن حنفي يقعد كده يقرا الكتاب وما ينطبع عندي يبقى هو ده الايه الشعور اللي هو بينطبع عنه يبقى هو ده التراث. فيتحول التراث هنا الى ايه مجرد ايه اداه تنطق باللي عايز يقوله مين حسن حسن. يبقى هنا لما نقول بقى الظاهراتيه حول هو الظاهراتيه الى مجرد ايه انطباع شعوري عنده هو مش كمكون تاريخي اجتماعي سياسي اقتصادي. من هنا تيجي الحته اللي انت ممكن تكون درجتها من الكتاب اللي هو ايه احنا مش فاضيين احنا لسه هنعمل دراسه تاريخيه علميه امبريقيه للموضوع ده احنا الارض محتله والعمر قصير فالنفعيه ديت خلت التراث يتحول الى مجرد ايه اداه تنطق باللي عايز يقوله حسن حنفي مش بس التراث وحولت الغرب ايضا الى مجرد ايه أداة تنطق باللي عايز يقوله حسن حنفي. ده أنا جبت بقى إيه الشغل بتاع نصر بتاع جابر عصفور في نقده. انا لسه ما وصلتش جابر عاشور في لا جابر عاشور بقى في نقده لحسن حنفي. ما انا بعمل تداخل الخطابات مع بعضها. ما انا شفت هو دي عبقريه الكتاب بصراحه يعني. ف حسن كان قدم دراسه كانوا عملوا ايه بمناسبه مرور يعني زي ما تقول 65 سنه على جابر، فبيعمل بقى كتاب تذكاري. فحسن كتب دراسه طويله عن خطاب جابر عاشور. فاخونا جابر بقى ايه صحي بقى يعني بعد 20 سنه من نشر كتاب اللي هو بتاع مقدمه في علم الاستغراب بتاع حسن حنفي. بيكتب بقى جابر عاشور بعد 20 سنه من صدور الكتاب بيكتب عن الكتاب عشان يرد على الايه اللي كتبه حسن. فالنقطه بس في نقطه اساسيه مركزيه قدر يكشفها جابر عاشور من الدراسه، ايه هي؟ ان حسن حنفي في علاقته مع الغرب حول عمل سجن كبير ودخل فيه المفكرين الغربيين، وحسن هو اللي واقف عسكري على الايه على الباب يحدد مين اللي ايه يدخل ومين ويتكلم قد ايه ويتكلم ازاي. واخد بالك؟ هي نفس الموقف اللي حصل مع الايه التراث. فهنا بيتحول الغرب الى برضو ما بيدرسوش بقى كظاهره ايه لها تاريخ واجتماع ولها سياسه ونقدر نعرف راسها من رجليها وعشان نقدر نتعامل معها ازاي. هنا هو ده اللي بيحصل وقت عند اخواننا المتدينين، انه يبقى مثلا ايه الغرب يبقى هو الشيطان الاكبر، او يبقى عند اخواننا اللي هم بيسموا نفسهم علمانيين ولا ليبراليين ولا بتاع اللي هو ايه هذا هو النموذج ازرق النموذج والمثال وبتاع، ولازم نمشي نمشيهم وناكل اكلهم ونلبس لبسهم ولا نبقى احنا متخلفين كده يعني. هنا بيضيع الظاهره بقى، بتضيع ايه تاريخيا التاريخيه بتاعتها والاجتماعيه والسياسيه. ادي اول نقطه في الموضوع. يبقى اذا نرجع بقى للب السؤال بتاعك، هل توجد حقيقه خارجيه؟ في بس هل معنى كده انها حقيقه ثابته كده وجد هيمد ايده ويمسكها؟ لا هيمد ايده ويمسكها. لا حقيقه موضوعيه من تنظر لها في سياقها التاريخي. لا حقيقه موضوعيه تتشكل بنوع اسئلتك. ادي لك مثال مادي يقرب لك المعنى. انت دلوقتي كف ايدك اللي قدامك ده انت بص له كده بعينك المجرده، شايف حقيقه ولا مش شايف؟ شايف. طيب هو برضو نفس الكف ده هتحطه تحت ميكروسكوب بعدسات مختلف الصوره تماما، هل معنى كده اللي انت كنت شايفه بعينك المجرده غلط؟ لا طبعا لا لا. وده الحقيقه ولا ده مستوى اعلى؟ مستوى مختلف طبعا، لانه ادواتك في رؤيه ايه مختلف. عينك اللي انت بتبص ديت برضو لها محدوديه في الايه في الرؤيه. يعني عينك زي عين الضفدع. مستويات واخدها اذا انت ترى طبقا لقدرتك على الايه على الرؤيه. انا الإدراك. انا ماشي انا عايز اوصل يعني يعني انا عايز اوصل انا مقتنع اللي يقرا كلامك. ما هو انا اقول لك حاجه، انت ممكن تبقى ماركسي دون ان تدرك يعني. انا يعني هو مش عيب، انا عارف ان هي بعض الناس تهمه افندم. انت شاغل نفسك بالموضوع ده قوي. لا انا مش شاغل، لانه انا قلتها يعني. انا اساسا بادئ بحثي في حته نصر وزيد من المنطلق ده، انا بفكر اعمل كتاب عن ماركس، فقلت مقاربه ماركس للخطاب الديني، فباخد نصر ابو زيد كنموذج لفلسفه الممارسه، بيسموها فيلوسوفي اوف براكسس يعني فلسفه الممارسه. خدت بالك من منظور ماركسي. وهو الراجل كاتب في مفهوم النص بيستخدم ديالكتيك صاعد، ما حدش استخدم ديالكتيك صاعد غير ماركس قبل كده يعني هيجل وغيره. ديالكتيك هابط بينطلق من الفكر للواقع، هو بينطلق من الواقع للفكر. يعني ما فيش ما يمنع ان انت ممكن تقارب القران بمقاربه لغويه او ادبيه، او ممكن تقارب نصر ابو زيد مقاربه انه علماني وخلاص. انا بقاربه كشخص بيوظف انا كوجهه نظري بيوظف الجدليه الماديه التاريخيه الماركسيه. خدت بالك؟ انت قد تختلف مع الكلام ده بعد ما يتكتب ويظهر، لكن يعني قبل ما نخش في موضوع نصر ابو زيد ومنهج نصر ابو زيد، احنا لسه بنتكلم على ايه؟ عن جمال عمر وكيف يفكر. كل اللي بيقوله جمال عمر لحد دلوقتي، كل اللي بيقوله جماعه عمر لحد دلوقتي ده ما بيخرجش عن عن الفكر الماركسي تحديدا في كتاب الايديولوجيه الالمانيه. انا ما يهمنيش ماشي ماشي ما يهمنيش التصنيف. اي مش شغل نفسي بالتصنيف. لا لا مش عشان كده عشان كده ايه طائر حر بيتحرك لان الفكر النقدي كده. ما هي مدرسه النقديه مدرسه فرانكفورت مدرسه ماركسيه في الاول وفي الاخر. طيب اول ما تقول شوف إيه، طب ايه رايك بقى ان انا لم اقرا اي نص من نصوصهم؟ ايوه ما اختلفناش. مش يبقى ما ندورش لان هو ده اللي انا بحاول اخرجك منه انه ايه احنا دايما ما هي دي طريقه السلفيين برضو السلفيين اللي هم يعني بيتمسكوا بالتراث وبالماضي يعني انه ايه انه كل واحد بيدور على الاخر الى يفضل عليه على صدره عشان يقدر يتعامل معاه. ما هو انا دلوقتي كده هيقعد معايا اخونا الاخواني برضو زي واحد زيك بالظبط كده وهو كان اخوان مسلمين وكان وكان وكان وقعد في ألمانيا وقعد يتكلم معايا فقعدنا اتكلمنا لثلاث ساعات برضه نفس الحكاية وبرضه ايه مش عارف امسكك من حته يعني ايه انت مش عارف يمسكني يعني ايه عايز يعرف لي لون وطعم وريحه برضه زيك كده. لا لا لا لا لا هو انت دلوقتي مثلا بتناقش معاك كنا بنسجل فيديوهات وبتاع. طب ما انا في الاول وفي الاخر انا مش عايز احطك في اطار. انا اذا انت اتفقت الاطار المنهجي بتاعك مع الاطار المنهجي بتاعي مش مشكله بس معنى كده انه النتيجه هيبقى فيه يعني انا دلوقتي انا بقول لك انا اكتشفت ان انا فكره انه توفيقيه وتلفيقيه فعلا اللي هو اقتداب بالتراث المعتزل. لا انا ابصم بالعشره كلام نصر ابو زيد عن مثلا عن حسن حنف في الحته دي لا 100% انا كنت غلط خدت بالك. لكن انا لو في الاخر عايز اوصل عايز لما انا اكون متفق معاك في المنهج هتبقى نتائجنا تقريبا متشابهه نوعا ما خدت لي بالك. يعني انت كل اللي انت قلته من شويه عن حسن حنفي انا هجيبها لك من قراءاتي بره السياق. يعني نقد حسن حنفي نصر ابو زيد لحسن حنفي تقريبا شبه نقد ماركس لهيجل. لما ماركس بيقول لهيجل الكلام ده بيحصل بس في دماغك انت خدت لي بالك. بيقول الكلام ده فعلا بيحصل بس في دماغك انت في دماغ الفيلسوف المتامل المفكر ليس مش في الواقع اللي له اسباب تاريخيه وظروف موضوعيه وحقائق اقتصاديه شكلت الافكار. تقريبا في ملمس في نفس بغض النظر انت تضع نفسك في اطار او لا تضع نفسك في اطار. فاذا انت بتنطق بالمنهج الجدل التاريخي الماركسي ده ده ده ده كفايه ان انا وانت نبقى على ارضيه واحده. يعني لما اتناقش معاك في المستقبل او خدت بالك لانه مقدمات منطقيه هتؤدي لنتائج منطقيه. ما هو مش معقول تكون بتفكر كده وتطلع بنتيجه مختلفه فاهمني. يعني في مقدمات أنا كل اللي انا قلته هو نقطه واحده. انا مستمع انا مستمع بس لم اكمل النقاط. لا مش على مساله مقاطعه ما عشان نبني يعني احنا دلوقتي اتكلمنا في ايه ان هناك وسيط بينك وبين المدرك وانت بتدرك طبقا لهذه الوسائط وبتدرك طبقا لايه لقدرتك على الادراك. هو ده موجود عند المتصوفه زي ما موجود عند الـ عند عند عند الكل عند الكل اللي هو ايه لما كانوا بيتكلموا عن درجات السلوك والصعود في هل معنى كده بقى انه الفكرة هو إيه؟ إنه في هناك وسيط للإدراك. النقطة الثانية إن حتى هذه الحقيقة ده بقى جبنا للجزء الماركسي اللي أنت بتركز عليه. إنه الحقائق اللي موجودة ديت ما هيش حقائق فردية. يعني إيه؟ يعني أنا كجمال لما بدرك مدرك مش بدركه كفرد ده أنا جزء من ثقافة. الثقافة ديت شكلت إيه؟ شكلت مفاهيم عندي. اي نعم شكلت من اول اللغه زي الجماعه اللي هم عاملين يلتوا ويعجنوا طول النهار على القطيعه مع التراث والقطيعه مش عارف ايه. فتقول له ايه ابتدي من القطيعه مع اللغه ما تستخدمش الايه للعربي اللغه دي ما هيش هي اللغه دي جايه من مش دي برضو تراث ولا ايه يعني يبقى يبقى يبقى يبقى نرجع تاني هنا الى انه ايه العالم دي عايز شغل والله يا استاذ كمان. العالم دي عايز تاخد على دماغ الثقافه كلها ما انت ايه الشغل بتاع اللي على دماغه ديت كله سجال حلو وكويس ويبقى له يبقى لك مشاهدين ومتابعين وبتاع كده بس ايه في النهايه بس تفكيك تفكيك يعني. انت الحلقات اللي بتعملها على الامبراطوريه الامريكيه دي ما حدش من كل اللي بيزعموا انهم تنويريين يقدر يقدم ربعها ولا عشرها حتى يعني. انا بتكلم بجد صح، مش ده اللي بيجذب دلوقتي. اللي بيجذب حاجه اساسيه، ان يعني احداث جاريه وراكب الايه، راكب الموجه وتعلق عليه. بالظبط. ادي واحده. الواحده الثانيه ايه بقى؟ ان وجدي طلع حاجه النهارده فاطلع ايه، ادي وجدي دي على طول، ووجدي يديني ف اللي هو جاهز في الديوك يعني. وفي النهايه اللي انا بقوله هو اللي بيقول وجدي، بس ايه يعني بكلام مختلف يعني. هي نفس الدجمه يعني. الناس اللي بتعمل المناظرات دي كل واحد منهم عنده دجمه. ماشي، كل واحد عنده دجمه. ماشي، انا بتكلم على الواقع الثقافي اللي احنا عايشينه يعني. فارجع تاني، بس في فرق بين دجمه تحرريه ودجمه تبعيه. هلا انا هرجع لك للكلام ده، ومساله الايديولوجيا والحاجات دي كلها هجي لك ليه. خد بالك، معلش اخر مقاطعه، الكلام اللي انت بتقوله عن الادراك ومستويات الادراك، طبعا انت مدرك طبعا اكتر مني، ده اوروبا اتنفخت وهي بتحاول تنظر له الفلسفه الموضوعيه والذات، وكانت وبيركلي وهيوم. يعني مشكله الحقيقه دي كانت مشكله كبيره عندهم لحد هوسلر والعالم دي كلها. يعني موضوع عميق يعني. انت طبعا مدرك من ناحيه فلسفيه يعني انا، انت بتتكلم في حاجات يعني خدت مجلدات. انت بتحاول تحصل دلوقتي في التوت اللي انا عايز اوصل له. انا اسف المقاطعه المره لا ابدا لا ابدا. يبقى اذا النقطه الثانيه ان في الادراك بتاعك ده مش ادراك فردي، ده ادراك ايه؟ جماعي. لانك بتستخدم تولز جماعيه من اول اللغه. مظبوط، من اول المفاهيم. فمش فده ايه يعني؟ معناها انها ايه؟ موجهه من البدايه يعني. انا اللغه بتاعتي دي بتحدد المعاني اللي انا اقولها، الاطار بتاع الوعي. ايوه كده. مش بس مجرد ايه، ان انا فعلا عندي افكار جديده وعندي بتاع كده وهقدر اعبر وانا هقدر انش... لا، انا برضو ايه، هي جدل. حدود التعبير. هي جدل. جدل بيني وبين اللغه، ده انا بخش في صراعات مع اللغه طول اليوم. وحتى في نشر الكتاب، اعمل الكتاب مثلا فيبقى في واحد محرر بيراجع فبيصلح لي الايه؟ العربي. انا مثلا احط كلمه جاز بالجيم، واخونا اللي بيراجع شامي فيحطها لي الكاز بالكاف. اها. ونقعد بقى في صراعات. ليه؟ لان هو ده مش انا بقى شخص حر كده قاعد انا بحط النص بتاعي انا اللي بخلقه. ده انا حطيت مثلا الكتاب بتاعي مقدمه عن توتر القران. فلما يجي يتنشر بقى، وكلمة مقدمة تبقى صغيرة، وكلمة عن تبقى صغيرة، وتوتر القرآن تبقى كبيرة، هي اللي كأنها هي العنوان. يبقى اللي بيصمم الغلاف ذاته ألف في الإيه؟ في العنوان، في الكتاب، في معنى الكتاب ذاته. واخد بالك؟ إذا اللي بيجي بقى يعمل ويقسم الفقرات، ولا بيقسم التصنيف بتاع الصفحة، ولا بيقسم بتاع إيه؟ إذا النص في النهاية، هل ده بقى النص بتاع جمال لوحده؟ لا طبعا. ضيف على ده بقى ايه، ان ده وجدي هو اللي ايه هيقرا. فوجدي ده بقى اسئله بتاعته ايه هي، واهتماماته ايه هو ايه هي، بتشكل الايه المعاني. اذا نرجع تاني، ان الادراك جماعي وليس ايه فردي. يبقى اول نقطه ان هناك وسائط بينك وبين الحقيقه، مستوياتها ودرجتها والى اخره، كل ده بايه. بس خد بالك، انت اتكلمت لحد دلوقتي عن وسيط مادي. يعني الوسائط مادي، النظر، العين، العقل، كل مش العقل كمثال. ما هو انت بيرجع تاني بقى ايه، رؤيتك للعالم بتحدد. في وسيط عرف، في وسيط عرفاني صوفي يعني. ده في في في بقى لما نيجي نتكلم على الوسائط اللي انت بتتكلم عنها دي، يعني نتكلم على ايه، لما يكون المذهب الاشعري هو اللي سايد في الثقافه اللي انا فيها، او المذهب الجعفري سايد في الثقافه اللي انا فيها. وموضوع بقى الامام والائمه في ايران مثلا، او في في في في العراق، او في الاجزاء اللي هي، هو ده ما بيشكلش، ده بيشكل يا وجدي في نظريه النحو اللي في البصره ولا في الكوفه. تخيل. على ان بقى، هل نائب الفاعل ينوب عن الفاعل ولا لا ينوب؟ هتفرق طبعا، عشان مرتبطه بنظريه الامامه. ايوه كده. ان يجي بقى ايه الـ الـ الوصية، هل يمكن انه ابن يعني الحفيد من الجد يورث لو ابوه مات ولا ما يورثش؟ وعلاقة ده بالعم زي العباسيين والشيعة في أيوة. وعلاقته ايه بقى كمان بايه؟ بان الحديث ده لا يثبت عند الجعفرية اللي هو ايه يعتمدوا عليه السنة في ان هم يحجبوا الحفيد لو ابوه مات عن انه يورث في جده. العم يعصب واخد بالك؟ إذن المواضيع أكبر من مجرد بقى الجانب المادي اللي أنا بذكره، لا ده رؤيتك للعالم تشكيلها النشأة اللي أنت نشأت فيها دي. أنا وأنت دلوقتي لا يخرج حتى الآن قيد وأنملة عن مفهوم ماركس. أنا معاك، أنا مستمتع، تفضل. لا والله عظيم، أنت بتضحك ليه؟ يا أنا بكلمك عن النظرية. أنا عايزك تسمعني، عايزك تسمعني وتفهمني، مش مجرد ان انت تقول ايه، مش بقولبك ان انت ماركسي، مش بقولبك، انا بسامع، انا سامع، اتفضل. لان هو ده ما احنا بنقعد نخش في صراعات، ان الناس كلها عايزه ايه بقى، عايز يخش معك انت معانا ولا علينا. لا يعني المتدينين كده يقعد يتكلم معك ايه، هو متساهل معك لحد ما يحدد انت معانا. لا, لا لا لا انت عارف بقى تفرق في ايه، في حته انك مش معانا ولا علينا. يعني انت مثلا متفق معايا من غير ما كنت اتناقش معاه، واللي من الحاجات اللي عجبتني فيك انه انت ضد خطاب التبعية معايا. ما هو مش شرط تبقى معايا ولا مش معايا، لا، المهم ان تبقى رؤيتك لموقعنا في الكون كعالم عربي او كمصر او كثقافة اسلامية، لا، رؤيتك تبقى ما هياش مايع، ليها اساس، خدتي بالك؟ ده اللي يفرق معايا. نيجي تاني بقى للنقطه الثالثه اللي هي مساله الايديولوجي، وانه طول الوقت الناس عايزين نتخلص من القراءات الايديولوجيه من اجل ان يعني اخونا نصر ابو زيد يتكلم عن القراءه العلميه للتراث، وعلي مبروك يتكلم عن الوعي العلمي للتراث، واخونا محمد عبد الجابري هينتقل بقى من الايديولوجيا الى المعرفيه، انه يعني يحلل التراث ابستيمولوجيا وكده. في هنا خلط في وجهه نظري في جزئيتين. الجزئيه الاولى هي الايديولوجيا مش مرفوضه في حد ذاتها، مش وباء، وهي دي نقطه حسن حنفي اللي هو بيقعد يتكلم عليها طول الوقت. يعني ما هو انا مش رايح ادرس المعتزله علشان انا يعني قاعد كده ايه فاضي مثلا وقاعد لا ما انا بدرسها لسبب، علشان ايه الواقع بتاعي. نعم انا رايح ادرس. انت متفق معايا في انه الايديولوجيه مش ضرر بحت؟ يعني انا لسه ما كملتش كلام. ها ما هو المقرر بتاع المدرسه، لما يعني يجي مثلا وزاره التربيه والتعليم بتعمل مقرر المدرسه، ما هي ده نسق ايديولوجي طبعا. لما هاجي بعمل خطه، يعني انا بقى رايح ادرس مثلا، انا في مصر اهو مصري، ورايح ادرس مشروع سد النهضه بتاع اثيوبيا، هو انا رايح عشان ادرس سد النهضه الاثيوبي عشان جمال اثيوبيا مثلا؟ لا طبعا. ولا عشان ايه اشوف اضراره على مصر؟ ما هو ده توجه اهو، ده تحيز اهو. طبعا حتى العلم الافريقي موجود كده. هي دي. اذا المشكله مش في الايديولوجيا، المشكله في انه هل النسق الايديولوجي مبني على حقائق ولا النسق الايديولوجي مجرد مبني على ايه؟ بناء على توجيهات السيد الرئيس ورغبه وجدي ان هو يحقق مش عارف ايه، وتمني جمال ان هو يحقق مش عارف ايه. ده اللي ايه اللي يفرق. طب احنا مش عايزين كمان يفسر الماء بعد الجهد بالماء مبني على حقائق باي تعريف؟ يعني مثلا انا هعمل خطه لاصلاح التعليم في جمهوريه مصر العربيه، هل بقى هيقعد بناء على رغبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنعمل الخطه، ولا عملنا دراسه لايه دراسة ومسح وعينات. عندنا كم تلميذ ومعدل الزيادة في التلاميذ بيبقى قد إيه، وعندنا معدل يعني بناء على في العالم والتطور يا واخد بالك. احنا عندنا خطط طول الوقت، مش انت عندنا خطط ونيجي نقول ايه بقى هو يعني المفروض احنا مثلا في مصر يبقى عندنا خطه كده مثلا ان احنا ايه هنهجم على اسرائيل مثلا حتى لو هي موجوده على الورق، مش كده؟ مشكلتنا تبقى ايه بقى اللي موجود في الخطه ملوش علاقه بالايه بالواقع. اجيب لك بقى مثلا واثنين وثلاثه واربعه وعشره على الموضوع ده. مين اول مثلا يعني كمثال احنا نخش في السياسه شويه، قرار الانسحاب بعد ضربة 67، اكيد في خطه محطوطه فين؟ في مشير ضبير وزاره الدفاع لكيف يحدث الايه الانسحاب. العلاقه بقى اللي بين الخطه اللي موجود اللي هو اللي موجود على الورق وبين اللي بيحصل في الواقع ايه؟ مفيش. خد بالك اكيد اسمه ايه ده الشاذلي وهو بيخطط لعبور قناة السويس في جزء من الخطة معمول ان الثغرة لو حصلت يحصل فيها ايه، واخد بالك؟ فيجي بقى الراجل اللي هو بيصدر قرار كل الخطط بيروح فين بقى؟ تبقى في الايه في الباي باي، ويبدأ في النهاية قرار مين؟ السيد الرئيس. يبقى هنا المشكله مش في ان يبقى عندنا انساق، لابد يكون عندنا انساق ايديولوجيه. واحنا هروح انا هدرس مثلا مشاكل الصحيه اللي موجوده في ولايه كناتيكت، هدرس مشاكل الصحيه اللي متطابقه مع البيئه اللي موجوده في مصر من البلهارسيا ومش عارف ايه، علشان هي دي الامراض اللي انا ايه عايز ايه اوجهها. مظبوط. يبقى اذا الايديولوجيا مش مش مش مش الاشكال مش في وجود ايديولوجيا، المشكله هل الايديولوجيا ديت مبنيه على حقائق ادي واحده، على الواقع واحتياجاته بتاعنا، لان هي دي نقطه ومربط الفرس اللي عالي مسكه في في في كل موضع المشاريع الحضاريه. ان الواقع ايه مهمل. تبص لي حسن حنفي حمل مجلدات رهيبه جدا جدا جدا، بس ايه المجلدات دي بقى علاقتها ايه بال انت بالواقع. برضك يعني مثلا عندك كتاب مقدمه في علم الاستغراب، انت عندك دلوقتي مجله الاستغراب مش عارف تصدر في ايران تقريبا او في النجف، يعني في ناس بتلتقط الافكار وبتشتغل. هي النهارده معلق على واحد مثلا، اديك مثال على فيسبوك بيسخر من سيد القمني. انا ما بحبش سيد القمني مع اني كنت اقراه وانا صغير، بس انا ما بحبوش. ففي واحد بيرد عليه بيقول له ايه، خد لي بالك من الحته دي، بيقول له هو من امتى سيد القمني، من امتى الفكر مرتبط بانك تبقى معارض او ابن الدوله؟ خدت بالك؟ اللي حطت البوست بيسخر من سيد القمني انه من ابن الدوله معايا. فاللي بيرد عليه بيقول له من امتى الفكر بيبقى معارض او تابع؟ فرد عليه اللي حاطط البوست يساري، هو قال له هو من امتى ممكن اي فكر غير معارض يبقى فكر؟ انا بقى بكل تواضع قلت له لا، هيجل زي حسن حنفي كانوا موظفين دوله، موظفين جامعه، دكاتره، وانتجوا فكر معارض زي ماركس وزي نصر ابو زيد. يعني ممكن يبقى فكر فعلا تابع، خدت بالك، وتيجي منه نتيجه، مش شرط انه يبقى زي مارتن لوثر. ما هو كان ابن في الاصلاح الديني، يعني حليف الامراء والاقطاع وبتاع، وطلع منه فكر في الاول. يعني مش شرط انك تبقى ثوري، يعني مش شرط انك تبقى. وانت الحته دي على فكره لمستها جابر عصفور. جابر عصفور اللي عمله في مركز القوم للترجمه ما اتعملش على مستوى العربي، لا بجد. في هنا برغم ان احنا هنخرج على الحته، بس في هنا حته مختلفه مهمه. النصر كان عمل محاضره في الاردن بتاعت مثقف والسلطه، المثقف والسلطه في اغسطس 93. فالنقطه الاساسيه فيها ايه على اللي هي لها علاقه بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ تقريبا كانت ورا صوره الملك حسين، مش فاكر حاجه زي كده. لا ما يعني المؤسسة هناك مش فاكر بقى الصورة لأنه بس أكيد كان الملك حسين يعني ما هو كان طبعا. بس نرجع تاني للنقطة الأساسية في المحاضرة يعني. هل المثقف يبقى مثقف لمجرد أنه يبقى معارض للسلطة؟ لا طبعا لا طبعا. لأن إيه المثقف المؤيد للسلطة لأنها سلطة والمثقف المعارض للسلطة لأنها سلطة الاثنين بيفكروا تفكير دوغمائي لأن النتائج محددة إيه؟ تفكير دوغمائي دوغمائي لأن النتيجة محددة مسبقا يعني اللي هو بأيدي السلطة بيدافع عن اللي بتعمله السلطة بغض النظر السلطة بتعمل إيه؟ واللي بيهاجم السلطة بيهاجمها بغض النظر السلطة بتعمل إيه؟ يبقى النتائج محددة إيه؟ سلف بقى الدوغما بتيجي من هنا. بس في حقيقة موضوعية انت محتاج تغير ولا مش محتاج تغير؟ يعني انت دلوقتي مثلا مش شرط تبقى معارض اي واقع اي واقع ما هو اسمه ايه اسمه ايه واقع اي واقع يبقى واقع. يعني ايه واقع؟ يعني هناك فئات مستفيدة من هذا الواقع وفي فئات ايه متضررة. الناس اللي هي في السلطة هيبقوا مع التغيير؟ لا طبعا. اذا كان هو في السلطة بين هذا الواقع هو عايز يغير هذا الواقع هو عايز يثبت هذا الواقع كما ايه كما هو. فالناس بقى اللي هي نفوذها اجتماعي وسياسي واقتصادي وكده هتبقى مع التغيير ومع الثورة. الناس المطحونة بقى هيبقى ايه هي طبعا. اللي هدفها تبقى مع التغيير. بس لك نعم لقيت لك نص حسن حنفي هو بيرد على في كتاب حوار الأجيال بيرد على نصر أبو زيد قال حاجة يا أخي سبحان الله الفكر ده ما تشابه قال حاجة تنقشها من هيجي له مقولة مشهورة بيقول لك إيه كل واقع معقول وكل معقول واقع. يعني بيحاول يبرر الواقع. خدت بالك هيجي كان من أكبر مدافعين على الدولة الألمانية البروسية كان دكتور جامع حسن حنفي قلت له مقولة نفس الشيء ما هو ليس كل ما في الواقع بيرد على نصر بيقول ليس كل ما في الواقع يعني يحتاج النقد. اختبارك انه الواقع لا في حاجات حلوة طبعا وده نهج وده نهج حسن طول الوقت. يعني كان يقول للعالي مثلا انه ايه لو لقيت فرع مايل ما تقطعوش حاول تسنده. اخد بالك لان ده هيجيبك بقى هيجيبنا للنقطة بتاعتك الاساسية اللي هي ايه واللي تتوجه لنا طول الوقت. طب انت يعني عمال تقودنا امتى بقى هتقولينا على ايه على حاجة بقى. هو العملية مش كلها نقد نقد نقد بس يعني. لا بالعكس انت اللي عامله اللي انت عامله. والله يا استاذ جمال مش لوشك انا راجل بقى لي 5 سنين بشتغل في ابحاث الجامعة والله بعقد الهائي ما شفت كتب. يعني انا كتبت هطر القرآن كنت اقرا فيه وبعد كده اتشغل. بس الكتاب الاخير ده بتاع علاقية يعني كويس انك بعتلي نسخة البي دي اف لانه مش عارف اوصل ارقام الصفحات في الكندل. كم الهوامش وكم التوثيق. لا لا لا يعني شغل متعوب فيه بجد. بس انت لحد دلوقتي برضك عم يعني ايه انت شغال زي توتر القرآن برضك انت بتنقد الفكر الموجود او بتقدم وصفه. والعلاقية دي حتة يعني مهمة جدا. يعني انت ما عرفش انت قلت لي المشروع الجاي عن الجبر تقريبا واركون بس لا يعني هي برضو تطبيق للعلائقية بس ايه على مستوى عربي اكتر من بس لانه السياقات دي لا السياقات دي مخيفة فعلا زي ما انت قلت انت ليه التعبير مش عارف عبقري اللي هو بتاع ايه يخرج من ظلام الى النور فيعود الى الظلام. لا هو فعلا كده لازم كل واحد يتشاف من زاويته. عشان كده انا لما اقول لك نصر ابو زيد لما مثلا في الهرمونيتيقة يختار مش شيلر ماخر اخر واحد اللي هو جادمر يقول لك الماديه الجدليه ولما يقول لك الواقعيه الاشتراكيه اكتر مدرسه نقديه. لحظه واحده يا ولد لحظه did you finish your thoughts okay do you have anything you have to send to your teacher okay try to relax a little bit and you take your computer at 4 o'clock sure yes Don't worry about the even time. Spend time with your mom. كريم احنا بنقعد نتفاوض بقى طول الوقت يعني. طبعا. انت 5 سنين و5 سنين ومطلعها عين. ربنا يديها. يقويكوا بقى كده. ما هي الوضع دلوقتي كل الناس كده يعني، المدرسة بس كانت هو بتشتغل. متعبين جدا في موضوع الاونلاين يعني، الديماند بتاعهم عارف، الاول كانت مدرسه يا دوب نروح توصلها الاتوبيس وترجع، دلوقتي طبعا مامتها لازم تقعد ويبعتوا لك بقى اطبع واطبع، ده انا مخلص حبر يعني لما لا كريم حتى بيبقى له عندهم، عامل لهم فايلات على البي دي اف وعلى الحاجات دي، هو شغال عليها وكده. هو سنه كام دلوقتي؟ هو في سنة ستة، هو دلوقتي في 6th grade. ما شاء الله. لا لا لا لا انت انا نرجع حرج. تاني للكلام اللي انت كنت بتقوله عن جادمر. فهو بيقول لك الواقعيه الاشتراكيه مثلا اكتر مدرسه نقد ادبي قدمت تصور جدلي للعلاقه ما بين المؤلف والنص والواقع، ولكن طبعا هو عايز يخش في حته الهرمنوطيقه فتجاوزها. يعني هو حتى نصر ابو زيد لو انا اللي لاحظته عنه في كتاباته، حتى لما دافع عن الماركسيه ضد في كتاب مثل الاختيار الديني والجدليه الماركسيه، لا الراجل بيتبنى في الهرمنوطيقه مدرسه الماديه الجدليه. واضح يعني اختبارك، مش لا مش شرط ان اقول انه ماركسي، وهي مش هي هي نظريه علميه يعني، اللي يفهم الماركسيه هنا كعلم خدت لي بالك بيتخلص من فكره الايديولوجيا وما الايديولوجيا يعني، ده فعلا ده علم في والله يا استاذ جمال، في التاريخ في العلاقات الدوليه في الادب. انا عندي هنا ماده كان دين الترم اللي فات، ماده دين اول مره قلت حبيتها قلت اتعامل معاها، ماركس باب لوحده ومقاربته للخطاب الديني معايا في كل هي نظريه علميه في الاول وفي الاخر، مش في ناس بقى بتعملها ايديولوجيه ده حاجه تانية، في نظريه بيستخدموها مثلا عندك دكتور في اسكندريه اسمه محمد عادل زكي بيتعامل مع ماركس بس كمفكر اقتصاد سياسي، هو حر هو عايزه يتعامل معاه بس من خلال كتاب راس المال، في ناس بيتعاملوا معاه لا كعلوم اجتماعيه، هو احد مؤسسين علم الاجتماع هو ماكس فيبر ودوركهايم مدرسه يعني خدت بالك. فلما انا بقول ان انت مثلا كلامك يعني انا شايفه ماركسي، مش معنى كده ان بحطك في اطار، لا ده انا في تقديري انه ده كلام علمي، لانه حتى العلوم الامبريقيه والتجريبيه على راي ماركس نفسه توظف في سياق اجتماعي، واحنا النهارده شايفين في علماء بيقول لك ما فيش احتباس حراري وممولين من شركات النفط طبعا. يعني حتى العلم نفسه اللي بيسموه الامبيريكال، ما هو بيتم انتاجه في سياق اجتماعي وبتمويل معين وبنشر معين والاهداف معينه. نعم بس تفضل اجيب لك بقى للنقطه تانيه ارى انها مهمه وكبيره ولازم تاخد بالك منها. ماركس وهيجل وكانت والناس دي كلها، ما هو بيتعامل مع وقع يعني، هو بيدرس وبيعمل بحث وبيعمل بيبني نظرية، هو بينظر واقع المجتمع والثقافة اللي هو ايه عايش فيه. الاشكال هنا ايه بقى؟ الاشكال هنا انه اللي عملوا هؤلاء الاشخاص على واقعهم الثقافي ان احنا ناخده كوبي بيست لواقعنا احنا الثقافي. انا اختلف معاك جامد. طبعا هو اتكلم عن عن عن عن انا مش بتكلم على ماركس تحديدا، بتكلم على النظره. بس ماركس تحديدا كان بيتكلم عن تاريخ البشري الانسان، هي دي بقى علاقه بالواقع بالفكر. ويعني اديك مثال صغير، مثلا هيجل العنصري هو بيتكلم عن افريقيا، ماركس بيتكلم عن افريقيا من باب ازاي لما ذبحوا الافارقه واستعبدوهم عشان يعملوا تراكم راس مال. لا في فرق، راجل حاطط اضطهاد الافارقه وعبوديتهم في سياقها الحضاري وفي سياقها التاريخي لتطور راس مال، ده ماركس. وهيجل بيتعامل مع استعباد الافارقه انه امر طبيعي متخلفين، خدت لي بالك؟ لا في فرق يعني. لا نقطتي مش في المضمون، مش في المحتوى، ان ده انساني وده راجل متعاطف مع الآخرين ضد الإمبريالية ومتعاطف والتاني بيأيد مش هي دي قضيتي. قضيتك يعني مثلا سياق الثقافة الأوروبية كله. يعني مثلا هل ماركس يعرف اللغة العربية؟ لا، بس ماركس مثلا بيتكلم عن عن تجربة محمد علي وعن ابن سينا من باب الدفاع. سؤالي محدد. فكرة معاك معاك معاك، بس لما لقى أوروبيين متمسكين بأفكار هيجل مركزية أوروبية قال لهم كده بكل اختصار بالنص كده، تلغوا العالم العربي، تلغوا ابن سينا، تلغوا الفارابي، تلغوا لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة ما تحاولش يبقى إيه سجال دفاع وهجوم. لا والله مش سجال، بس هو الراجل بيقدم نظرية النقطة الثانية. النقطة التانية هي دي بقى، لأن هو ده مربط الفرس بتاع اخواننا بتوع الايه؟ الماركسيين. لا مش الماركسيين بس اللي هو بيتكلموا على وحدة المصير الانسان. لا لا لا لا بالعكس ده هو ضد بيعتبرها ايديولوجيه بيقول لك كل ما بيتكلم عن الانسانيه والشغل الكلام ده ده ده شغل ده هو هو نرجع تاني التجريد. ضد نرجع بلاش ماركس عشان هو حساس عندك شويه. لا والله بس لا هو راجل بيقدم نظريه استنى بس يعني مش في كده ابن وسخ بس ماشي ماشي لما هو بيدرس وبيحلل النظريات اللي هو ايه بيحللها من الواقعه والتاريخ بتاع التجربه هو ده بقى النقطه اللي انا بحاول اقولها بقى عدم دراستنا للواقع بتاعنا وتنظيرنا له لانه الابنيه النظريه اللي معموله هناك مهما كانت انسانيه ومهما كان بيسعى الى انه بيصل الى الحقيقه في ذاتها زي ما انت بتحاول تصور وتقول ما زال محدود بمستويات ايه معرفته لا هو بيقول حقيقه موضوعيه وقدرته على الايه على الادراك والمعرفي والالمام ده طب ما انت عندك بقى مشكلتنا ليه انا بقول لك كده ليه انا بقول لك كده لانك احنا قاعدين اهوت بنتكلم بقى لنا ساعه كل النماذج اللي انت بتذكرها من جاب منين الماركسيه من اوروبا مش من ايه الماركسيه من اوروبا سمير امين انت جبت سمير امين اللي دلوقتي دلوقتي ما بقول لك اهو ما بطور من نفسه اهو ماشي وسمير امين ده ايه وسمير امين ده ايه ماركسي قاعد فين بس كان في فرنسا الله يرحمه نقطتي هنا بقى ايه ان بدون ما نبدا من الواقع بتاعنا هتظل نظرياتنا وبنحاول لان الحته دي علي كان شاطر فيها وانا اشرت اليها برضو في المقدمه بتاعه الكتاب بتاعه اللي هي مساله المنهج هل المنهج كده احنا بنقول اهوت الماركسيه منهج انت عايز تقول لنا منهج علمي ماش ايديولوجي ده والله مش انا ده انا مش مشكله انت ولا حد تاني ما احنا بنتكلم على الفكره في النهايه المنهج هو عباره عن ايه علاقه جدليه بين المنهج وبين الايه الموضوع يعني حتى لو انت رحت جبت منهج عامله اخونا ماكس ما تيجي تطبقه على الواقع الواقع هيدي لك بيانات هيدي لك معلومات تطور في الايه في المنهج في المنهج يبقى العلاقه الجدليه رايحه جاي لما تبقى العلاقه في اتجاه واحد يبقى ايه بقى يبقى انا ازاي ابين شطارتي في استخدام المنهج ده اللي بيعمله اخواننا بقى استخدام المنهج في ان انا ايه اخلي الواقع يخش فيه ويثبت صحته عبد الله العربي مثلا واخرين يبقى ايه بيتحول هنا ان المنهج هدف في ايه في ذاته واثبات نجاح المنهج هدف في ايه في ذاته ويبقى الواقع بتاعنا عباره عن ايه عبارة عن سلسلة بوتيكات لعمل فساتين جاية منين؟ من منهج من بر طب واللي يستخدم واللي يحل الواقع بدون ما يشير للمنهج ويستخدم نفس ما بجيش انا بقول لك انا مش ضد ان احنا هنجيب وننقل ده ده ده, ده, ده, ده مصير انساني انا معاك انا عايزك تعكس الايه انت طول الوقت واحد بايه بيحاول يطوع الواقع للمنهج طب واللي بيشتغل على الواقع وعلى الخطاب و بدون ويستخدم نفس المنهج الماركسي انا شايف نصر ابو زيد يعني انا اجيب لك ادله يعني ما يعني انا ده بقى نتكلم بقى تحديدا على نصر علشان يبقى ايه كلام محدد ما هو نصر ابو زيد طبعا خلفيته اليساريه وهتلاقي حظها بقى عايزك تدور عليها عشان تفيدك في الحته دي بقى اللي هي فين بقى اللي هي فين اكتب عندك بقى انا لقيت في حياتي ما لقيتوش مقاله حياتي في ابواب مش جايب سيره لا اصل ابواب ديت حوار كان عمله معاه اسمه بتاع دار التنوير ده اسمه ايه حسن ياغي ونشره يعني حوار هم عملوا معاه في بيروت لا انا بتكلم على ايه مقاله كان هو نشرها في مجله القاهره سنه 90 وهتلاقي المقاله دي ممكن تبقى موجوده على الانترنت في الصفحه بتاع صخر بتاع المجلات ده كنز هو ده شغل وقت يعني شغل رائع انه يتعمل كده يعني فالمقاله اسمها ثقافه التنميه وتنميه الثقافه او العكس يعني مش فاكر انا خلطت واحده قبل التانية ولا كده الجزء الاولاني كله جزء نظري في بقى ايه الجانب الماركسي اللي انت بتتكلم عليه عند ناصر ابو زيد. فالناشر لما جه يطبع اللي هو حسن ياغي ده الجزء بتاع المقاله دي اضيف لبحث تاني فتشال الجزء الاولاني منه اللي هو فيه نظري عشان ما يتقالش على نصر ايه يا راجل ماركسي، لان انت عارف جمال اسمه محمد عماره كتب ايه الماركسية في التفسير الماركسي الإسلامي، القراءة الماركسية للقرآن أو حاجة زي كده. القراءة الماركسية بس اضاف بحث تاني في كتاب، اضاف بحث تاني ما هو الجزء بتاع المقال، لأن هو في مقالات اتجمعت مع بعضها فنضاف هذا المقال جزء من بحث، بس تشال الجزء الايه النظر اللي كان في الأول. طب والبحث اللي ده اضاف لبحث من أبحاث ناصر أبو زيد في مجموعة موجود في كتاب من كتبه، موجود في كتاب النص السلطة الحقيقة، كتاب النص الصلح. في المقدمة لا يعني هو جزء من بحث، يعني أنا محتاج بقى أرجع تاني وأدور لك بالضبط. شفت الدراسة نازلة 2019 من مركز الدراسات الإسلامية الاستراتيجي في قم في نجف مركز شيعي عن نصر أبو زيد؟ لا ما شفتهاش. لا أبعتها لك لو عايز. 2019 المقالة اسمه ثقافة التنمية وتنمية الإيه الثقافة. أول عدد العدد ده كان في شهر في سنة 90 تقريبا في مجلة لا قدامك الكمبيوتر لو دورت دلوقتي في صفحة دورت ممكن بس على على مقالات نصر أبو زيد وهتلاقيها، يعني إن هم مقالات 30 مقالة اللي ظاهرين في الساعة ولا حاجة زي كده. ففي مجلة طب هو بوافق حسب علمك إنه يتشال المقدمة النظرية؟ لا دي ما أقدرش أحسن فيها بقى، يعني أنا قلتها في جلسة مراته كانت أرملته كانت قاعدة يعني في المؤسسة بتاعته يعني في 2015، فهي قالت لي ما فيش حد بيغير حاجة من دون موافقة نصر. قلت لها أنا ما قلتش بموافقة أو بدون موافقة، لأني ما أعرفش، برصد اللي أنا إيه اللي شفته أنا لاحظته جزء من المقالة ما بتشال يعني علشان ما يتقالش على نصر ماركسي ده تفسير. وكمان نقده لليسار الإسلامي مش معناه هو بينتقد المنهج اللي استخدمه حسن. أنا هو نصر ما أنا اشتري مني بقى شوية نصر أبو زيد حتى لما خد أفكار جادمر وهو بيطبقها في الكتاب بتاعه إشكاليات القراءة والتأويل في الأبحاث اللي هو عملها فيه، هو استبدل الجانب المثالي اللي عند جادمر بالجانب الإيه المادي الجدل. لذلك في كتاب مفهوم النص هو بيحاول يجيب الايه الادله التاريخيه الماديه على ظواهر موجوده في علوم القران. يعني مثلا ظاهره انه ايه طيب ما هو لما يجي القران يوجه النبي محمد بقى وثيابك فطهر، ده يعني تعبير مادي عند نصر ابو زيد يعني على مساله الايه الاغتسال وكده من الجانب المادي منها، مش مجال التطهر بقى اللي هو تطهر من الـ من الـ الـ الـ الـ الاثام والحاجات دي، بس يجيب لك الجانب مثلا ازاي ان اليتم عند محمد وتاثيره في الخطاب القراني ان هو بيعالج هذا اليتم، لانه بيستخدم كلمه رب والرب للابن اليتيم اللي هو موجود في ثقافه ذكوريه قايمه على ايه على صلات العصب والنسب وابو موجود. ودي مش بس تعكس بقى كده، انا اقول لك بقى كمان دي هي بتعكس احساس نصر ابو زيد ذاته باليوت، يعني هو ادراكه ليتم محمد وتاثير اليتم عليه جاي من تجربته هو كايه ان ابوه مات وهو عنده 14 سنه وهو كان بيتحمل مسؤوليه اللي هو نفس الاحساس اللي عند علي مبروك برضه. يا علي مبروك ابوه مات وهو عنده سنتين او كان عارف سنه فتجربتك انت التاريخيه بتخلي نصر ابو زيد اللي هو حاسس باليتم ياخد باله من ايه من حاجه دي ممكن جمال عمر ما ياخدش باله منها لانه ابوه كان موجود. طبعا فاهمني. اذا موقع الرواق شغال لسه ما لازال شغال؟ موجود. ممكن واحد ينشر عندك؟ طيب تنشر في اي وقت يا عم شغلنا في رواق نصر حمد ابو زيد يعني. انا عامله ده من 2010 2009 من ساعه ما اتمنع من دخول الكويت. لا وكمان عندك خليل عبد الكريم مثلا احد محامين بتوعه الهلالي الله يرحمه، كان من اشهر محامين الشيوعيين في مصر، والوحيد اللي تقريبا انا قريت عزاء او قصيده رتاء كتبها نصر ابو زيد فيه. ما اصل انت بتحاول تعمل الصلاه بقى، ما هو الصلاه دي موجوده من بس نصر ما انضمش لل يعني لاي تنظيم شيوعي، بس هو لا لا ما كان بي يعني بينشر في حزب التجمع المجله بتاعته اللي هي ادب والاهالي والاهالي، وهم طبعا هم وقفوا معاه لان هم كانوا ضد التيار الديني عموما يعني، فهم وقفوا معاه وقفه يعني الاهالي بقى، حلمي سالم الله يرحمه وأمين النقاش وأدب ونقد غالي شكري أو القاهرة، غالي شكري كان رئيس تحرير، لا غالي شكري كان ماسك القاهرة القاهرة، إنما أدب ونقد لأنها بتصدر عن حزب التجمع، فكانوا هم اللي هو حزب التجمع دايما بيبقى ضد التيار الديني، فبيبقى مع كل المضطهدين من التيار الديني، فموضوع نصر أبو زيد كان هو إيه الأرض بقى. وحتى جابر عصفور أنا قعدت مع جابر ساعتين ونص، انا عملت لقاءات مع ناس يعني، الكتاب اللي انا عامله عن نصر ابو زيد لو انا نصر ابو زيد ده معمول في جزء منه انا قعدت مع على امازون الكتاب ده. نعم مش موجود على امازون حتى يعني انا نصر ابو زيد لا ابعت لك نسخه منه، ما انا ما نشرتوش على امازون والله لقيت، لا مش ده هم نشروه اتنشر في مكتبه الاسره في مصر السنه دي. والله انت النسخه اللي عندك نسخه مكتبه الاسره والنسخه القديمه؟ هنا نسختي نسخة واحدة، أنا ما شفتش يعني مكتبة الأسرة دي لا حد اتصل بيا ولا حد عمل لي ولا بتاع، هم ناشر يعني والله. والكتب دي الكتب دي واجدة، أنا ما باخدش منها فلوس يعني، ده الحاجات دي كلها يعني إيه، الكتاب بتاع نصر أبو زيد ده منشور من 2013، ف يعني خلصت الطبعات بتاعته هي أصلا، وبعدين تقريبا شكلها هي اللي اتفقت معاه. بخت وأدور عليه على النت مش لاقيه، وفي حتى كتاب لغالي شكري عن السقوط والنهوض في الفكر المصري برضك ما لقيتوش. النهضه والسقوط ده كتاب رائع. ده انا لقيتك مشير اليه فقلت اجيبه لانه مش هو برضك مش موجود، وفي يعني حاجات كتيره ناقصه، ده في شغل كبير جدا جدا. علي مبروك كتبه مش موجود، انت حتى اشرت في الكتاب انه احد اسباب اللي بينتقدوا علي مبروك من غير ما يبقى عندهم كتبه، في قلت لي في كنت كاتب عنه. كان يعني ده في بدايته لما مات يعني، لان كان اللي موجود على الانترنت من كتبه كتابين هم ولحد دلوقتي مفيش غير كتابين لا موجودين رفعناهم يعني، في ناس انا طلبت منهم ورفعوهم وابعت لك نسخ. والله لو تبعت لي بس اللينك وانا اروح تبقى خدمتني بجد. الحاجات دي كلها وفرت بس لعلمك انت انت انت انت مش متخيل يعني، انا وانا عندي حاجه وعشرين سنه كنت اشتري حسن يعني لحسن حنفي يعني حجم تاثيره. انت اول مره لما كلمتك قلت له هو لغته رخمه وبتاع، بس لا يعني كان مسمع يعني. انا فاكر مره منى الشاذلي قابلته في دريم وكان ناس والناس كتير مش عارفاه، كنت ابعت لينك لاصحابي ما يعرفوش. لا بس اللي مهتم بالشان الثقافي بصفه عامه لا الراجل ده. انا في حوالي اربعه بيتواصلوا معايا لانهم بيعملوا دراسات ورسائل عن حسن حنفي. انت موت الاستاذ حيا دي، انا لما قريتها على كندل قلت لمراتي هو بس كنت بناكل كنت احضر حاجه على يوتيوب ثواني، قعدت ابحث على المقطع الفيديو ده اللي انت اللي قلت عنه عن السواء، قلت لازم اشوف وسخنت ورحت كاتب بوست على الفيسبوك وبعد كده عملت له سيف درافت وقعدت من وقتها ما نزلتوش لان كنت انا محتد بصراحه وقعدت اقول انه يعني لا يليق انه يتم نقده كده. انت مش ده انت تقريبا انا حسيت كانه الراجل بيتشتم. انا بصراحه اقول لك احساس انا لا اصلا انت ما شفتش اللي هو كتبه عن علي. لا ما شفتوش وانت اشرت ليه وده رجعت هو ده السبب هو ده السبب رجعت الحوار الاجيال ما لقيتهاش الصفحات. لا لا حوار اجيال ايه ده في هو نزل ذكرياته في 2018 ده كتاب جديد بقى عن ذكرياته. حوار الاجيال هو ما كتبش عن علي مبروك في اي حاجه. ده مش عندي. ف وبعدين لا موجود دلوقتي هنداوي عملت نسخه منه عملت كوبي منه والله لما لقيته هو بينقد عبد الرحمن بدوي قلت عادي بقى هو ماسك. لا لا لا, لا, لا, لا ده في كتاب بقى ذكريات ده كاتب انا قريت انت كاتب ايه هو عن علي مبروك. انا قريت واستغربت حتى من رد فعل علي مبروك على الفيسبوك قبل ما يموت عن الأستاذ. أصبح حسن حنفي هو، وده اتقال لي في 2014 مش من علي بقى، من عضو من أعضاء اللجنة اللي هو دلوقتي عميد كلية دار العلوم، دكتور عبد الراضي، تعشيت أنا وهو وبتاع، وهو خبيث يعني متداير متخفي يعني. هو إيه، لأن إحنا كان قبليها كان حصل سيمينار وحضر فيه علي مبروك، أنا دعيت فيه علي مبروك وكده. هو بيقول لي وأنت علاقتك إيه بالأستاذ اللي هو اسمه، بيدعي بقى أنه ما يعرفوش يعني، أو بيحاول يتذكر اسمه، الأستاذ اللي هو اسمه علي مبروك وكده. بعدين في الحوار هو اللي قال لي بقى إيه، رجالة حسن حنفي في اللجنة هم إن علي اترفض ترقيته لأستاذ في 2014، أكتوبر 2014، نوفمبر 2014. أنا تفسير المدينة التي تغتصب الريفي يعني هو تعبير حلو بتاع ومنطقي، بس ما أقنعنيش بأنه الراجل مضطهد يعني أكاديميا. التعبير التفسير اللي انت حطته على الفيسبوك أقرب يعني إنها مدارس فكرية، خلي بالك لما انت قلت لي جوه الجامعة. لا بس اللي كان بيسأل على الحرب ضده، الحرب ضده ده هو علي كان بيتحارب علشان هو محسوب على حسن حنفي. أنا سألتك قلت لك الحرب، أنت كاتب في الكتاب الحرب عليه حرب لا هواد من كذا سنة، من 81. فأنا ما كنتش عايز أقول، أنت كنت حاط تفسير المدينة والريفي بس مش داخل دماغي قوي جنب اللي أنت كتبته. أنت رديت وقلت المدارس الفكرية الفلسفة وبتاع، يعني لقيتها ممكن، بس للدرجات دي التحزبات المذهبية. حسن حنفي وعاطف العراقي حربهم هما الاثنين دمرت القسم. عاطف العراقي ده اللي انتقد، ده اللي كان بتاع ابن رشد، كتب 3-4-5 كتب على ابن رشد، وهي عقدة بقى اللي ايه، اللي سافر وخد دكتوراه من فرنسا، واللي ما سافرش وخد دكتوراه يعني لها. فالقسم اتدمر يعني، قسم فلسفة في أداب القاهرة دلوقتي تقرأ عليه الصمدية بقى. وكريم الصياد في انتبع مين فيه؟ ما هو كريم الصياد ده بقى التشوه الجنيني اللي ظاهر في ده يا راجل، ده حاجة غريبة ده بجد. لا يعني لا، ولايدن ده، لايدن ده هو لايدن في مؤسسة فيها اسمها هيستوريكال ماتيرياليزم في بريل. انا عندي ليهم تقريبا 100 وحاجة كتاب يعني، انا بنزل كل حاجه بينزلوها عن طريق مكتبه الجامعه. انا ما اقدرش اشتري الكتب دي، بس معايا باسوردات الطلاب في مكتبه الجامعه، فبنزل الكتب يعني اب تو ديت. هيستوريكال ماتيرياليزم، الماديه التاريخيه، سلسله الماديه التاريخيه في لايدن، احد كتبها اسمه اللي هو ايه، فيلد، نسيت اسمه يعني، محاوله فاشله لقتل الاب. وهو بيقول لك انه تفسير علي مبروك الفرويدي للأشعرية كلام مش منطقي ومش علمي. يا عم ده واجد انت بتضيع وقتك يعني. كريم الصياد لا شيء، لا يعني لا. وبقولك انا سألتهم هناك كلام في النمسا. طب ما احنا فاهمين ان فرويد انه كلامه في في السايكو اناليسيس عفى عليه الزمن، لكن ما فيش مال. ده الناس بتوظف اساطير يونانية في مقدمة كتبها. اسأل فرويد ذاته. لا ده حاجه غريبه. ده بجد، لا ده ما فيش اصلا معرفه، ما فيش علم يعني. عشان تاخد بالك، انا مستفزين اكتر من كده. ده بيكذب، انا في تقديري بيكذب، لانه بيقول لك الكلام ده نصاب. ده بيقول لك الكلام ده اتحط في اسئله يعني. هو عايز يفهمني انه كتب الدكتور علي مبروك في اسئله. لا ده هو راسه براس علي مبروك، اللي جزمه يعني علي مبروك سال اسئله زي دي، مش ممكن. لا هو مسيره هيجي يعني، ده موضوع بقى تاني كده، بس يعني ما تشغلش بالك بيه. هيجي تحت المخرطة اهو دلع. هيجي يعني، هيجي ما تستعجلش. لا والله، بينه وبينك انا بقول لك، انا مش عارف، ده موضوع شخصي، بس بينه وبينك يعني من ناحية نفسية لحضرتك انت معايا. انا لما بعد ما كنت ماشي معاك في حلقات نقاش وفي حتة المعتزلة، وفعلا ما كنتش قادر امسكك، ولقيت تركيزك على ايديولوجيه وبتاع، انا بعدها كتبت بوست وقعدت غبت شهور. دخلت هنا في مشاكل مع الضرايب وبتاع، بس البوست كان وقتها عن هو اندايركت بصراحة عنك. وبوست طويل وأول وأول مرة يتعمل لي تشير 4 5 أو 7 كتبت عن إنه يعني إخواننا الماركسية دي ما هياش أيديولوجية, ده علم, ده كذا. وقعدت أتكلم إنه الواقع ولازم ننتقد الواقع والهيمنة الغربية والماركسية الغربية وبتاع. فأنا واحد من, بس أنا كل ما بشوفك وبشوف فيديوهاتك ما أنا ما أقدرش عارف اللي فيه ده يعني. بشوف لك فيديو حتى لو كنت مقفول من ناحية يعني لازم أشوف. فشوف الفيديوهات بتاعتك قول ما هو الراجل ماشي معانا في السكة أهو, هو نفس خدت بالك نفس النقد ونفس ال, بس انا عايز ارضيه, انا عايز ارضيه, مش عايز مش عايز اقول مثلا احط على محمر في في حاجتين هنا, في حاجتين هنا. النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها دي مهمة تبقى نقاط بداية يعني. الايديولوجيا مش مرفوضة بذاتها, الايديولوجيا مبنية على ايه يعني, ده مهم. النقطة الرابعة اللي هو الواقع, احنا نبدأ من واقعنا يعني. انت لما تشوف المجتمع الامريكي اللي انا عايش فيه دلوقتي كده هتجد دراسة لكل حاجة تقدر تتخيلها موجود دراسات عنها, احصاء عن كل حاجة. ما هو ده اللي بيخلي المجتمع, مش بس المجتمع كمؤسسات بقى وسلطة وكده, لا المجتمع كأفراد حتى تقدر تبني الايديولوجيا بتاعتها اللي هو ايه بقى, خطتي في ان انا هروح استثمر السنة الجاية ازاي, خطتي ان انا هروح اصيف ازاي, مبنية على ايه, على حقائق. احنا خطواتنا تبقى مبنية على ايه, على اوهام. اوهام انت لما تبص دلوقتي كده على على الانترنت تلاقي فيسبوك كل يوم واحد يقول لك ايه, انا اصبت بكورونا ادعوا لي, ابويا اصيب بكورونا ادعوا لي. يعني احنا لسه كل وكله بقى ايه, لو تشوفوا من سنة فاتت ممكن ده كان بيتكلم عن العلمانية وبيتكلم عن ايه, دلوقتي بيقول لك ايه ادعوا لي. وصلنا, ده مش مش مشكلة. المشكلة في انه ايه, احنا عاجزين عن مواجهة واقعنا, فالمطلقات هي اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نجابه ده. واخد بالك, فهي نتاج عجز. لا بس هو برضك الدين عزاء يعني. ما من الحاجات اللي عجبتني في نصر ابو زيد وهو بيتكلم عن العولمة بيقول لك انه يعني هي دين جديد ولكن الفرق بينها وبين الدين انما انها ما بتقدمش عزاء للانسان يعني. ما فيش اخر يعني, انا عارف هتطحن هتتنفخ هتتنفخ, بس ما فيش حاجه في المقابل. على الاقل في الدين هتتنفخ هتاخد جنه في الاخر. يعني يبقى بلسم يعني. فاحنا محتاجين نبتدي من الايه, من من الواقع. الواقع بقى في جانبين, مش بس بقى ايه البنيه التحتيه والبنيه الفقيه, لا في جانبين. الجانب اللي هو يعني علي كان اشار اليها مره في في كلام له يعني, انه في جانب ما تحقق وفي جانب اللي هو ايه ممكنات كانت ممكن تتحقق. يعني ايه ممكنات كامنه كانت ممكن ايه تتحقق. فلما تيجي انت بقى تقول الواقع وتحوله الى سجن لا فكاك منه ولا تنظر الى الممكنات الكامنه التي قابله انها ايه تتحقق, هنا تيجي حته السجن اللي انت بتتكلم عنها دي. وبتيجي بقى حته ايه الناس اللي هي عماله تقول لك ايه الليبراليين بقى اللي هم بيقول لك ايه احنا لابد ان نكون واقعيين في تعاملنا مع الواقع السياسي الحالي. تهريب اللي هو ايه, نصر ابو زيد الله يرحمه كان كتب مقالتين اللي هو ايه العقلانيه العوراء والليبراليه العمياء حاجه زي كده. ده لازم, ده ضروري ده. في مقالتين كان برضو الناس اللي هي بتتكلم على ايه المقاومه وحزب الله والكلام ده كله, ان احنا بقى لازم نكون عقلانيين ولازم نكون واقعيين ونسيبنا بقى من الفلسطينيين اللي واجعين دماغنا دولت وهم ما بيقبلوش اي حاجه وهم اصلا اللي باعوا الارض. طبعا. ف ده كله وانا كفلسطيني بيني وبينك عندي مشكله مع اصحاب الفلسطينيين هنا, لانه عندهم مركزيه برضك بقول لهم دايما يا اخوانا والله قضية فلسطين لا يمكن تنظر لها من يعني يقعدوا ينتقدوا في ياسر عرفات, وانا في وجهة نظره وعميل ما اختلفناش, بس اخرج بقى قضية فلسطين لا يمكن تتحل مننا احنا, لازم الأمة العربية. عشان كده انا بهتم في مواضيع النهضة وما النهضة, انت الأمة العربية دي تقوم على رجليها هيبقى فيه امكانية لأي حد. طول ما هي ركعة ما تقعدوش عارف بيبقوا في مركزية كده وشايفين شايفين العالم العربي بس من قضية فلسطين. لا الموضوع أكبر من كده. طب. يعني خلي بالك الموضوع أكبر لمرض مش هي المرض. آه بالظبط والله العظيم يا جمال أنا قلت الجملة دي لواحد من 104 سنة زعق فيها لمرض قلت له أيوة إحنا عرض لمرض حل المرض بيروح العرض. قال لي احنا مرض وتخلف طبعا عادي زعق. قلت له انت بقول لك ايه ابعد انا اتخنقت يعني فاهم هو لا. وفي واحد تاني قال عن كان دكتور هنا يعني متقاعد دكتور فلسطيني متقاعد فقعد معايا وحرت عليا حرت عارف ان انا بشتغل شغل الطلاب دي طلب مني اكتب معاه حاجه عن سايكس بيكو ابحث له انا وقعدت ابحث واتنفخت و40 صفحه بالانجليزي وعايز انشره في مجله علميه اختلف معايا ولا لا انا عايز النتائج. قلت له مفيش حاجه اسمها النتائج انا ده البحث والنتائج طلعت معايا كده خدت بالك. هو مصر انه يحتفل في حته ثانيه وعنده برضه عنده ايه استعلاء ان الفلسطيني انا وجهه نظري كانت باختصار يا سيدي فلسطين تحررت من البحر الى النهر. بقول لك ما جاتش اسرائيل خالص خالص اسرائيل ما جاتش. بقول انت كنت هتفرق ايه عن لبنان هتفرق ايه عن الكويت هتفرق عن اي دوله عربيه ما في تبعيه وهيمنه يعني طبعا يعني الاحتلال في حد ذاته خدت بالك المشكله في التبعيه. يعني انت حر طب ما الاردن حر يعني بسم الله ما شاء الله عملنا ايه اخبار الانتاج القومي الاردني ولا ايه اخبار الناس دماغها مش عارف جبالك ازاي. فعشان كده انا رافع ايدي من يعني حتى بتلاقيني على الفيسبوك ليا اصحابي هنا بيعملوا حاجات عن فلسطين بقولهم بشيرهاش انا بشير حاجات من الاخر كده انا في اطار تاني خالص بعد مختلف. مش عايز اصدعك بس انت شايف العالم الليبراليين دول من زمان يعني انا مختلف مع شويه شباب ماكسيم من مصر بالذات بتكلم معاهم يا اخوانا نعمل حاجه اعملوا حاجه على اليوتيوب ال ال ال ال يعني شغل حامد ابو زي اسمه ده اللي في المانيا نسيت حامد عبد الصمد احمد زايد يا احمد مش كده بقت عنده بقى بيزنس يعني بقى بيعيد ويزيد. لحظة واحدة I have your headphone this I need it so you could use the other one you could use it without the headphone. Your mom is using it. Okay Kareem make me a favor could you bring your mom headphone and take this one. Okay لحظة واحدة وقت هرجع لك تاني. Close this door, please. Hello? أيوة. سامعني؟ أيوة سامع. فالساحة مليانة مش عارف أقول لك إيه. ولعلمك الحاجات دي أنت أكيد أدرى يعني. لو أنا صغير في السن أو لو في ناس يعني لا فعلا بتشد وليها جمهور ها؟ الحاجات الليبرالية والتنوير والإنسانوية والكلام ده ليها جمهور بس يعني مش عارف أقول لك يعني هقول لك وعي زائف هتقول لي التفكير ايديولوجي بس هو فعلا وعي زائف. أما هو وعي زائف لأنه هو بيجنب التحديات اللي موجودة لأنه الأسهل نقول إيه جلد الذات وإن الموضوع المشكلة فيهم الناس دهيت والتراث دهوت والحاجات دهية يتجنب نقد السلطة لأن نقدها مكلف ويتجنب نقد الغرب لأنه نقده مكلف. بس أنت عامل شبكة حلو يعني أنت فكرة أنك بتحور كذا واحد أنت عامل شبكة حلوة لو مش عارف أقولها لك إزاي لو يعني أنت ممكن يبقى عندك مشروع تخلي كذا واحد خدت بالك يبقى منصة لانه في مش عارف ولا هيك ازاي المساحه تسعى الرتق على الفتق على الراتق يعني فاهمني. انا بحاول بقدر الامكان بس في مزلق انا بحاول اتجنبه علشان اقدر انتج المزلق بتاع السجال، لان السجال ده يعني ايه ممتع ولذيذ وبيجيب شعبيه وبيعمل انتشار. اللي مربيهم على ايدك اللي بيعملوا معاك حوارات كذا سنه بحاول بقدر الامكان. بس انت عارف في مشكله وجدي اساسيه وحتى حصلت معاك انت كمان اهو، اللي هو ايه، انه الناس بتفكر انه احنا مدام احنا اصحاب يبقى انا لازم ايد اللي انت بتقوله بغض النظر انا بتفق معه ولا لا. فاول ما بنقده بايه بيقوم هربان، لانه عايز احميه، هو عايزني انا احميه. لا والله هي معايا، هي معايا زي ما اقول لك ايه، هو كان يعني الالم زي ما اقوله على قد الامل يعني. انت مرة بتبقى حد في ردك على لا انا فعلا عندي حده جامده يعني. لا في معايا انا في الفيسبوك مره رديت فحد لدرجه جه واحد بعت لي في مش عندي على، قال لي في شخص انت بتتحمله وبتاع، قلت له انت مش فاهمك انت اقعد على الكلام فاهم يعني. لا مش عارف اقول لك ايه، بس عندك انت قماشه من شويه ناس شغال معاهم لو، بس انت عشان انت يمكن هم كمان ايه، ما القماشه اللي انت شغال عليها القماشه الفكريه ما هي محتاجه جهد يعني. انا لما كنت بناقشك انا كنت يا دوب قاري كتابين ثلاثه النص، وزمان قوي انا بقرر واعترف يعني أنا ما لا انا مش هقدر اخش معاك في السكه دي. لكن الموضوع اللي انت بتعمله بتاع امريكا والامبراطوريه الامريكيه ده سكه تانية خالص، اهو ده اللي مطلوب جنب الشغل بتاعك. ده الشغل بتاعك ده تخصصك، ده ما حدش يتكلم عليه، خدت لي بالك؟ بس انا بتكلم في ايه، مين هيختلف من اللي انت بتناقشهم في رؤيتك للامبراطوريه الامريكيه؟ لا ده في كتير اللي هم ايه، عبده مشتاق، في عبده مشتاق اللي هو ايه بتاع الحضاره الانسانيه ووحده المصير الانساني وتقدم الانساني وكده. يا نهار اسود. ما في ناس كده يعني. بس ارجع تاني اربط لك الاثنين ببعض ايه هم، لان انا شايف ان العطب الاساسي هو بحور المطلقات اللي الثقافه بتاعتنا عايشه فيها. المطلقات دي مش مطلقات دينيه بس، المطلقات ديت اخواننا دلوقتي بتوع الهويه وبتوع الامن القومي وبتاع كده، هم مالعين كل الناس هدومهم يعني على في الخناقه اللي من سنتين ثلاثه على الاخوان وال جزيرة وقطر وتركيا الثقافة بتعيش على بحور من المطلقات. المطلقات دي محتاجة تتكتف، العلائقية وسيلة لتكتيف المطلقات. أنا اديت نموذج تطبيقي ليها من الكتاب اللي انت شفته ده. ازاي هو يعني أنا مسكت تلابيب الفكر عند حسن وعند نصر وعند جابر وعند علي عشان تبقى. هتشوفها كمان في ايه بقى، في حسن حنفي والجبري وشورج طرابيشي وعلي مبروك. ما فكرتش تروح ناحية العروي؟ بس يعني الزخم اللي خاده الجبري والزخم اللي خده جورج طرابيشي في نقده للجبري مغطي على ايه يعني. عبد الله العروي يعرفوا المغاربه ويعرفوا الماركسيين، انما الصداره ده محمد عبد الجبري ده يعني ايه. انت شفت الحلقه اللي انا عملتها مع نادر حمامي ومع دكتور صقر، في واحد عمان يعني دخل يكتب نقده بتاع كده، كأنك انت بس هديت له الدين بتاعه يعني، بيتعامل مع عروبة الجبري وانجاز الجبري المعرفي في ناس كده. وفي واحد برضه تاني مش شايف مركزيته المغربية. لا ما شايف ده كله، ده ايه ده، انت كده بتجدف في القرآن كمان. لا تحول الى تابو الجبر تقيل. بس انا اتفاجئت خالد منتصر، انت عارف الدكتور خالد منتصر عمل ثلاث حلقات عن العربي يعني. طبعا يعني بيملوا حاجات يا عم بيملوا. لا بس انا يعني. انا بصراحه مش مطلع على كتابات العربي، بس لا واضح ان له حجم لا ده دلوقتي بقى في الاخطبوط الثاني بقى، الراجل المغربي اسمه ايه دلوقتي، القزيز. لا لا لا انت بتدور على المفكرين، ده دلوقتي بقى ده الفيلسوف الاكبر بقى اللي هو يعني ايه كل المتدينين وكل بتاع ماشيين ورا بقى الدكتور اسمه راح عن ذهني دلوقتي. آه طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن. آه أمال إيه، تعالى لي ده فلسفة، فلسفة الأمانة بتاعت تقول لي. ف ده في وغير شاب كده بقى أنا أعمل له نقد نص ساعة، لو أدور عليه وأرجع أبعته لك. واد حاجة و40، فيديو 40 دقيقة تقريبا، شاب صغير أقل من حاجة و30 سنة، عمل فيديو تفكيك لخطابه كان عبقري. وهنا في أمريكا برضو الترجمات بتاعت اللي معمولة عن الفقه بتاع الدكتور بتاع جامعة كولومبيا اسمه الحلاق. الحلاق، وائل الحلاق، والمترجمين بقى طبعا طالعين بالشغل ده كله السما. وائل الحلاق، وائل الحلاق هو غريب، هو فلسطيني مسيحي على فكرة، مش مسلم أساسا. لا مش هي دي القضية، ما هو وجوزيف مسعد هنا في جامعة كولومبيا. أنا قابلته جوزيف مصر، قابلته في أمريكا، قابلته في أمريكا، وأنا مش ممكن أنسى يومها، كان موقف سخيف. كنا في نيويورك عن طريق المنحة بتاعتنا، فبيعرفونا عن الدكتور من جامعة كولومبيا، فاحنا بنتكلم، جه كلامي عن دكتور عندي في الجامعة في بيتسبرغ، فرحت قلت له ايه، بص كنت غير ساذج ازاي، فبقول له ايه، هيز ا جو بت هيز ا جود جاي، بقول له هو يهودي بس هو شخص كويس. فهو ضحك، واللي قاعد معايا من المنحة هو يهودي، انا ما كنتش عارف انه يهودي، هو اللي بقى ليلتها واحنا بنتعشى في نيويورك، قال لي هيز جو بس هيز جود جاي، هما الاثنين ضحكوا طبعا، بس انا طالع مني عارف بتلقائيه القروي الساذج اللي طالع من غزه على امريكا. لا جوزيف مسعد على فكره انا ما اعرفش هو اتكلم في الفقه ولا لا، بس لا، على الصراع الحضاري بين الشرق والغرب. جوزيف يعني انا اعرفه من 2003 وكده. لسه في كولومبيا؟ مش متابع عنها ال5 سنين اللي فاتت دول، بس يعني كانت في حرب ده يعني كبيرة ضده، يعني القلعه من كولومبيا. والله كان وقتها بشنب، كان شبه عزمي بشار وقتها، مش عارف دلوقتي شكله عامل ازاي. آخر مرة اتقابلت أنا وهو كان في يعني عاملين زي أسبوع للأفلام العربية يعني تقريبا المصرية كلها، يعني في نيويورك هنا، كان هو وأحمد. هو بيتكلم عربي؟ أنا ما بتكلمش عربي. لا اتكلمت معاه عربي، بيعرف عربي. ده هو في الأردن طول الوقت يعني. المهم مش قضيتنا بقى، ده الجزء الأولاني اللي خاص بالمنهج وكده، إنه الجوانب اللي أنا ذكرتها دي بتخلي إيه بقى؟ بتخلي إن الحقيقة اللي أنت هتوصل إليها، ما أنا أكيد جمال عمر وصلت الحقيقة، أنا درست ووصلت الحقائق. هذه الحقيقة مرتهنة بإيه؟ هي دي بسميها بقى حقيقة موضوعية، بسميها حقيقة ثقافية. حقيقة ثقافية يعني إيه؟ يعني هي حقيقة الآن بمقدار وبوسائل للإدراك، اللي هي لو هي اتطورت ولا اتغيرت ولا نوع الأسئلة اتغير، هتغير برضو في الإيه؟ هنا الحقيقة مش نسبية. ده الحاجات اللي الناس كتير جدا ما بتفهمهاش من طرحي، ان الحقيقه كائن حي في حاله تشكل دائم. اكيد وعيك انت دلوقتي، انت لسه قايل في من دقيقتين فاتوا ان انت كنت غير قروي من غير. طبعا طبعا واخد بالك؟ يعني معناها ايه؟ يعني ادراكك في سن 10 سنين غير ادراكك لسن 20 ل 30 لنفس الايه القرانيه. يبقى هنا اللي اتغير ايه؟ ما نقولش بقى ان انا بس الوعي اللي اتغير، ما انا برضو ايه، الحقيقه اللي انا شايفها ذاتها هي كمان ايه، غيرت اتغيرت بتطور واحد، فالعلاقه جدليه طول الوقت. الحقيقه بقى الموضوعيه اللي هي إيه؟ الثابته اليقينيه، اللي كل ده ايه، لا ده المطلقه بقى مش موضوعي، بيرجعنا بقى للايه، للتصورات اليونانيه القديمه ومنطق ارسطو، وان الحقيقه لها جوهر ثابت ولها اعراض متغيره. لا، الحقيقة تكوين اجتماعي تاريخي ثقافي بتتشكل بي وتتطور بي. فأكيد دلوقتي لما هرجع أنا وإنت دلوقتي هو في بداية القرن 21 نرجع ندرس ابن رشد، هتختلف عن دراسة محمد عبده وفرح أنطون لابن رشد، لأن أسئلة محمد عبده وأسئلة فرح أنطون في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 تختلف عن الأسئلة اللي شغلة وجدي وجمال في بداية القرن 21. وده كله ملوش علاقة بابن رشد اللي هو مات فين؟ 598. ليه؟ لأنه أكيد لما المعاني بتاع كتب ابن رشد لها معنى في سنة 580، لكن نفس هذه الكتب الآن لأن احنا مش بنقراها بقى، بنقراها في ظل وعي تكون عندنا من 590 هجري ل 1440 42 41 هجري، 900 سنة من المعارف دخلت فيه. مظبوط. أخونا اللي كان بيفكر فيها ابن رشد ولا يجي مثلا ابن تيمية ينقده، ابن تيمية مش هيبقى في دماغه بقى اللي كاتبه ماركس ولا كانت، إنما وجدي هيبقى في دماغه. يبقى هذا هنا بقى فكرة الحقيقة الموضوعية الثابتة دي ثابتة وحقيقة بالنسبة لوجدي الآن، فممكن تتكون حقيقة في المجتمع اللي احنا فيه الآن، هي حقيقة جمعية، هي مش فردية، بدليل ان كل مرحلة ممكن تابوهات بيتم هدمها. يبقى ممتاز كده، يبقى انا كده، لانه الحقيقة الثقافية دي هو ذكرها في كتاب خطاب، في مقالة خطاب النهضة بين التوفيق والتلفيق، واتكلم عن النسبية. يعني هو هتستخدم تعريف الحقيقة الثقافية، انا مش عارف اذا المقال ده هو عاد نشره في كتاب. طبعا طبعا، بس اتغير العنوان وضمن لجزء تاني، ما هو ده جزء من اللي انا قلت لك عليه، التغيرات اللي حصل النص والسلطه الحقيقه برضه، جزء وتشال جزء من المقاله دي. هي المقاله دي اصلا كانت منشوره في القاهره بعنوان مشروع النهضه بين التوفيق والتلفيق. والتلفيق اي نعم، اي نعم، 94 او 93 اغسطس 93 بالظبط سنه 92، لانه كان احتفال بمرور 100 سنه على مجله الهلال. يبقى هي اللي من اللي أعيد نشرهم برضك في النص وصوت الحقيقة. أيوة، في الجزء الأول يعني، في مقالة عن السياق اللي هي مقالة عن إزاي الخطاب السياق، نهدر السياق، والمقالة اللي أنا قلت لك عليها بتاع ثقافة التنمية وتنمية الثقافة، فحصل تغيير في اللي هي الفصل التمهيدي، هو تجميع لحاجات كده مع بعضها، وكتاب والمقاله ديت اللي هي مثلا النهضه بين التوفيق والتلفيق. لانه في دراسه اسلاميه غير بتاعه الشيعه دي طلع السنه اللي فاتت في حاجه اسمها مركز مش عارف ايه، وبس ما لقيتش الكتاب، لقيته على الفيسبوك وبتاع. فالراجل بيعتبر انه المقدمه التمهيديه في كتاب النص والسلطه والحقيقه اخطر ما كتب، هو بيقول كده اخطر ما كتب مقدمه التمهيديه. حاجه حسن مش فاكر اسمه، حاجة اسمه أنس الحسن، هو الشبكة العربية للدراسات والأبحاث والنشر، اسم المؤسسة كده مركز دراسات إسلامي، غير دوكها الشيعي. لا في ناشرين كده يعني، في مراكز think tanks كبيرة يعني. أنا بصراحة مؤمن بلا حدود، لولا التمويل الإماراتي بتاعها ده واضح إنه تمويل إماراتي طبعا. لكن يعني نادر الحمامي هو مش عارف مين اللي كتب مقدمة لكتاب مفهوم النص نسخة له أو إشكالية التأويل، فكاتب إنه ناصر أبو زيد مفكر مثقف عضوي بالمفهوم الجرامشي، المفهوم ماركسي، بس اللي كاتب المقدمة مش معرف نفسه. أنا معرفش نادر الحمامي ميوله إيه، لكن واضح إنهم أي حتة ليها علاقة بالمركز مش مستعدين يشيروا إليها، لأنه مرتبطين بالممول يعني، خدت بالك؟ أعتقد أنا ما أقدرش أحسن في حاجة زيادة، بس هم يعني ما في ماركسيين وكتير في تونس يعني، مش قضية، بس الطبع ده أصلا من المغرب، واللي بيطبعوا أنت عارف الشوام هم اللي بمسكين ماكينة الطبع. والله ما هي الاسم كده إيه، يبقى المفكرين بتوع المغرب وتونس يقسموا الفلوس، الشوام يقسموا فلوس الطبع والتوزيع وكده. هي الاسم كده، ما هو بيتبع عن دار المركز الثقافي العربي، هو اللي بيطبع ويعمل دار البيضاء. الدار البيضاء وهو اساسا في بيروت يعني، ما هو دار البيضاء. طب شفت نقد علي حرب النصر ابو زيد؟ يعني قريت شويه حاجات كده، بس علي في الباي باي شويه يعني، كل الناس اللي تكلمني بتقول لي علي حرب وعلي حرب. لا وعلي لا حرب. مش تقيل، لا شفت لا كله يعني ايه، عدم ادراك للشكل كان يعني، انت مثلا ايه تمسك رجل واحد وتقعد تنقد في الرجل، واخد بالك في الحته دي. فحتى نقد في محاضره كان عملها نصر ابو زيد في جامعه نوتردام في امريكا، وكان اللي بيعقب على المحاضره بتاعته عبد الكريم سروش من ايران. فعبد الكريم سروش وهو بينقد الكلام برضو ما عندوش وعي بالخطاب بتاع نصر ابو زيد ككل. وده بقى ايه يعني ايه في مؤتمر وبينقد ورقه. يعني في حاجات كتيره جدا بتفهمها في السياق البازل بتاعها يعني. وفي حاجات بتبقى ناس يعني لمجرد ان انا عايز ايه اظهر، لان اسم نصر ابو زيد كبير زي اخونا اللي انت ذكرت اسمه كريم الصياد ده. يا بس العمليه ايه انه عايز يظهر فبيقول اي كلام على ان هو بينقد، هو اللي بينقد الموتى بس علشان يعني ما فيش حد. لا انا لا بس انا اقول لك انا لولا اني انا اتناقشت معك، لولا ان ما كنتش اهتمي يعني، انا لو كنت شفت الفيديو بتاعك لما انت قلت عن نصر ابو زيد بينقد ويتجاوز ذاته وعلي مبروك ويركز على الحقيقه والحق، وان لو كنت شفتها قبل ما اتناقش معك كان اخدت وجهه نظر ده بيفكر كده وده. لا بس انا عشان حاسس ان انت ليك تصور عن الحقيقه بشكل او باخر، يعني شايف انه نصر ابو زيد اكتر صوابيه للتصور ده، ولولا ان انا في نفس الوقت شغال كنت في بحث مع نفسي عن نظريه المعرفه في الماركسيه، ما كنتش دخلت في واغش. يعني انا بقول لك انا بقالي اسبوع اهو كامل اللي قاعد اقراه يعني دخلت في سكه تانية خالص، لكن ممتع بصراحه ما اخبيش عليك انا مستمتع يعني. بس حاول الشغل بتاعك اللي انت بتعمله ده ما تتعلاش، وحاول تنشره وتاخد مقابل عليه يعني. لا ما هو انا واقفين بقى مين بقى يا ريت اللي هو دلوقتي اللي بيدفعوا فلوس هم مؤمنون بلا حدود، بس انت عارف زي ما قلت لك التركيبه بقى كده كلها ايه بقت عباره عن شلاليه وبيقسموا الفلوس على بعض يعني. انا شفت بتاعت النشر بتاعتهم انا في حاجه في الاول كده يعني بتيجي مثلا اللي هي ايه عندهم مطبوعات بينشروا فيها مقالات وريفيو الكتب وحاجات كده، بس تبقى بالك طويل معاهم يعني وتحاول تنشر معاهم علشان تستفيد انت كمان من وقتك ده لان ده جهد. بس بس بس العالم دي ما انا بقول لك في توجه ايديولوجي. انا واحد من الناس قنعت انه احد اسباب نكبه العالم العربي دول الخليج، انا بقول لك في العالم دي لما تبقى مموله من الامارات. يعني انا قبل كده انا قبل الموضوع البحث انا شغال فيه ده انا بعمل ابحاث بالانجليزي كتير، ومنها كان حاجات في الدين وفلسفه الدين وبتاع. ففكرت من سنتين ابعت المؤمنين بلا حدود، بس عشان انه دايما بوظف الفكر المركزي في الابحاث كمنهج فخايف قلت اكيد هيترك. خدت لي بالك ده اختي اللي هي اختي بتقول احنا مركز قومي مش ماركسي، اقول لها ايه؟ بس انت مش لازم تلبس الماركسيه على كتافك يعني. لا ده يا دكتور ده منهج علمي ده بتقول ايوه ماشي يعني مش لازم تقعد طول الوقت تحولها الى دعوه دينيه يعني، وان انت تبقى واقف كده عمال تبشر يعني مبشر. لا ما هو انت بتعمل بحث علمي، بتعمل بحث علمي في خطاب نصر ابو زيد، يبقى بتنجز بحث علمي في خطاب نصر ابو زيد. ايوه ما انا بقول لك هي دخلت الموضوع معايا مع طلاب. انا كنت بعمل سبوب اكتشفت اكتشفت ان انا هوفر وقت لو اعتمدت النظريه اللي لقيتها متكرره في كل العلوم الانسانيه الاقيها في التاريخ. اعتمدت نظريه ومن كتر استخدامي ليها بقول لك انا بقيت راديكالي، ولقيت كل مره انها ايه يعني فيريفايد سيلف او ما تقدرش يمكن نبوءه تحقق ذاتها. كل ما اشتغل في بحث الدكتور لو ما وظفتش الماركسيه ما اخدش درجه عاليه، لو وظفت النقد المادي الجدلي اخد درجه عاليه. ده كل الطلاب مش يعني الماده الوحيده اللي ما لقيتش ماده خدتها الترم اللي فات مع الطلاب اسمها الصوفيه او حاجه غريبه كده بيدرسوا حاجه عن الميستيسيزم ودكتور ايراني، فطبعا ما لقيتش في مناهج البحث الماركسيه. طب اعمل ايه؟ فاشتغلت على القماش اللي موجوده، لكن في كل المواد فلسفه علاقات دوليه لا النظريه دي موجوده، وانا بوفر وقت حاجه بقيت عارفها واشتغل فيها ومنهج. خدت بالك؟ طيب قوي جميل يا مش عارف انا مهما لو حلفت لك عمايه تكبت مش بتعامل انا ايديولوجيه مش هتصدقني. لا انا مش مشكله عندي ما تتعامل معاه ايديولوجيه زي ما انت عايز، انا نقطتي ان انت تستفيد بالجهد اللي انت بتعمله ده برضو وتاخد مقابل له. ما دام انت بتكتب حاول تبقى كمقالات او كابحاث برضو، ويبقى الحاجات اللي هي فيها ما هي دي من الحاجات اللي شدتني ليك ليه؟ لان انا تجربتي يعني مش عارف اقول لك ازاي، انا ما لقيتش نفسي غير مع شغل الطلاب ده من 4-5 سنين بس، ما حدش يعرفني وما اقدرش اقدم على وظيفه واقول لهم انا بشتغل بكتب كاتب ظل يعني ما اقدرش، فاهم؟ ده نزهت الجامعه كلها بتتضرب، وما بشتغلش في مجالي وانا كرهان مجالي يعني المحاماه والقانون، حتى خدت ماجستير ومش عامل معادله لان بقيت كرهان، فاهم؟ كاره كل المنظومه دي بجد. فانا من قيمه 2-3 قلت مراتي، انا الراجل اللي اسمه جمال عمر ده راجل محترم وبيشتغل وبيكتب، احنا ما انا مفروض الابحاث اللي بعملها بالانجليزي دي طالما انا ماخد نهج معين ابتدي اترجم فيها بالعربي وبستخدم وابتدي انشر بالعربي، ومش شرط ان اشتغل اكاديمي يعني مش شرط ان ابقى شغال والله اكاديميا او ان اشتغل في مجالي او لا، ما انا بشتغل اي حاجه، بس المهم ان ابقى بنشر وبكتب معايا طبعا. ما هو ده. وبعدين بيسان مثلا، بيسان ده انا اعرفها معرفه شخصيه في مصر واتعامل معاها، بس المهم القماش اللي هقدمها ايه؟ هتقدم ايه؟ بيسان دلوقتي في تركيا بقى والله. بيسان بعد المشكله اللي حصلت، انت كنت كتبت ان حصلت لها مشكله في مصر الاقامه. طبعا ولسه دار النشر شغاله بتاعتها ولا قفلت؟ ما عنديش خبر بقى، لان احمد مات كمان قبل الموضوع ده بسنتين، احمد شركها. وبعدين هي دلوقتي موجودة في تركيا في دار النشر بقى، ما عنديش خبر. يعني الواحد انا فانا متمثل خطواك يا دكتور جمال يا استاذ برضو جمال. لا والله العظيم بص، انا بحترمك كشخص من قبل ما اتعامل معاك، فحتى لما اتكلم على الفيديوهات مش هتلاقيني غير اقول لك استاذ جمال. انا ممكن اقول لك يا جيمي بيني وبينك، بس لسه حتى العلاقه على مستوى الانساني ما تعمقتش بالشكل ده، وانا انا بقولها لك اهو، انا ما اتقفلتش منك لاي سبب شق، انا اللي لانك سببت لي بمتعريفك انت توتر، عارف توتر القران سببت لي. هو ده بقى شغلي انا طول الوقت كده، التحريض على التفكير. لانه يعني هو انا غلط ولا شقلبت؟ هو انا فاهم الدنيا غلط؟ فاهمني كده يا مسهل. لكن لا بالعكس، انا اشد على ايديك وانا ان شاء الله يوم الاثنين هكون خلصت الجزء بتاع، ما انت شفت انا بفصص الكتاب ازاي يعني، انا كل حاجه. فانا يوم الاثنين هكون مخلص اللي هو بتاع لحد العلاقية. انت بقى اللي انت التعب اللي انت بتعمله ده كله حوله الى ريفيو للكتاب، ما ده ان شاء الله نقد للكتاب. لا ان شاء الله. وتبعته لمؤمنون ولا تبعته لحاجات في حس ان انت تستفيد بجهدك ده برضه؟ لا ده اكيد يعني انا فانا لما اخلص العلاقيه دي محتاج لحد يوم الاثنين او الثلاث، وبعد كده انا جاهز معاك في اي بس وممكن امشي معاك لو انت يعني موافق امشي معاك كل فصل بفصله، يعني اخلص قراءه ونشتبك بكل يا مسهل. ماشي يا استاذنا. طيب يلا اتركك بقى في رعايه الله وشد حيلك. الله يخليك. تشكر في رعايه الله. مع السلامه. مع السلامه.